السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مجلسنا مع كتاب التفسير المحرر، وسنبدأ في المجلس 52 أظن، هو 52. فنبدأ على خير، ونحن ما نزال في سورة يونس المباركة عند قول الله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقبل أن أبدأ أحب أن أذكر من معنا في هذه القناة، خصوصا الشباب من الرجال والنساء. أقول لهم جميعا: أعظم ما يمكن أن تستغلوا فيه شبابكم هو طلب علم القرآن العظيم. وطلب علم القرآن هو كما قلت كثيرا له بداية وليس له نهاية، يعني هو المطلب الذي يبدأ معك وتجمع معه غيره من المطالب. فأنت مثلا في البداية تريد أن تتعلم إتقان التلاوة، وإذا أنهيت ذلك تنتقل إلى الحفظ وإتقان الحفظ، وهذا طبعا لا نهاية له، لأن الإنسان لا يستغني عن مراجعة القرآن وتثبيته، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم حافظ القرآن الذي يريد أن يبقى القرآن معه إلى أن يلقى الله. سماه النبي صلى الله عليه وسلم اسما عظيما جدا، هذا الاسم عزيز على قلبي جدا، لأنه هو الاسم المناسب لهذا الوصف، أنه صاحب القرآن. صاحب القرآن يعني كلمة كبيرة جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب مثلا لصاحب القرآن بأنه كصاحب الإبل المعقلة، الإبل المربوطة. واحد عنده جمل يعني جمال إبل يعني وربطها، قال: فإن أمسكها حفظها، يعني لو هو مسك هذه الإبل وربطها كويس خلاص يبقى هي موثقة ومربوطة تبقى معه، لكن إن أطلقها يعني لو غفل عنها أو لم يوثقها بهذا العقال اللي هو الحبل يعني اللي ربطه بها هتهرب. والمشكلة بقى إن الإبل إذا هربت يصعب أن نرجعها، يعني هي أصلا تريد أن تهرب، وإذا هربت فهي يصعب أن نرجعها. فلذلك يبقى الإنسان ينتقل مع القرآن العظيم من مرحلة إلى مرحلة ومن هدف إلى هدف آخر، لأن طلب القرآن هو شعب وليس شعبة واحدة. فلذلك أنا أشدد على الشباب الكرام معنا في هذه المجموعة: اعتنوا بكتاب الله في شبابكم، لأنه قد يأتي عليكم وقت فيما بعد تكثر مشاغلكم وتضعف الذاكرة ويعني يضعف النشاط. فأنتم الآن في فترة القوة، فترة قلة المسؤوليات، فترة قلة فترة قلة كثرة النشاط والقوة والذاكرة. طبعا احنا بدأنا أصلا متأخرين، يعني المفروض الإنسان يبدأ مع القرآن من صغره، ولكن المهم أن الإنسان حينما يستيقظ يعني خلاص يعني يبدأ في خطة جديدة وينوي خيرا. فهذه الرسالة موجهة لجميع المتابعين الكرام وخصوصا الشباب منهم. عليكم بالعناية بكتاب الله حتى يبقى صاحبكم منذ لحظة الاستقامة. وأنا أقول والله يعني بصدق، أعظم أمر يعني أحمد الله عليه بعد الهداية إلى ما أرجوه من الاستقامة هو أن الله سبحانه وتعالى هداني لحب القرآن العظيم وأني أطلب علم هذا القرآن. والله يعني أنا أريد فعلا أن أعمل حلقة عن هذا الأمر، يعني كيف كان القرآن سببا عظيما في تغيير كل شيء في الحياة، كل شيء، ليس فقط ليس فقط التغيير مثلا ان هو باب من ابواب الحسنات، لا، كل شيء تغير، لان اصبح الانسان يستيقظ وعنده هدف، وهو ان ابقى احفظ، وبعد ذلك فيما بعد اراجع، وبعد كده احاول ان اصلي بما حفظت وبما راجعت، عندي هدف، يعني عايش لهدف. وطبعا لا يعني لازم نفهم ان الانسان بقدر ما يملأ يومه بالاهداف النافعه تتلاشى الاهداف التافهه والمعاصي وغير ذلك من الامور الفارغه التي كان يظن انه لا يستطيع ان يعيش يومه الا بها. فوالله يعني لو بقيت اتكلم واوصيكم بطلب علم القران العظيم، ولا اقصد فقط مجرد التلاوه ولا الحفظ، لا، إن الإنسان يعيش مع هذا الكتاب، يحيا به، وهو ده معنى أولئك على هدى من ربهم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذا هو النور الذي يمشي به في الناس. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فهذا النور وهذا الفرقان، سبحان الله، كل اسم من أسماء القرآن له أثر. يعني القرآن هدى يهدي، وهو كذلك فرقان يفرق بين الحق والباطل، وهو كذلك عبرة بما فيه من القصص والأنباء، وهو كذلك بشرة يبشر المؤمن بالعمل الصالح، هدى وبشرة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر. فكل اسم من أسماء القرآن له أثر، فلذلك هذه وصيتي لكم جميعا، وخصوصا منكم من كان في بداية هذا الطريق، عود نفسك على أن ورد القرآن سواء في القراءة أو في الحفظ أو في المراجعة أو في الدراسة والتفسير واستخراج العلم والعمل، أن هذا أعظم ما في يومك، بمعنى أنك أنت لا تعطيه فضول الأوقات، بل اجعله في أهم الأوقات، وسترى بركة هذا في كل شيء في حياتك، ستراه في قلبك وفي سلامة قلبك وفي ذكائك وفي هدايتك وفي انشراح صدرك وفي قناعتك بما عندك من متاع الدنيا. إن الإنسان الذي يفتح الله قلبه على طلب القرآن العظيم، والله سيعظم العظيم ويصغر الصغير، يعني الأشياء التافهة التي يتساقط الناس في طلبها ويتحسرون على فواتها ليست عند صاحب القرآن. صاحب القرآن الحق يعلم أن كنوز الدنيا هي الإيمان والعمل الصالح وطلب القرآن وطلب ما يبقى في الآخرة، فإذا جاءه شيء من الدنيا فرح به الفرح العادي، لا يعظم فرحه بها، لأنه يعرف أنه ابتلاء، الله ينظر ماذا سيفعل فيه، وإذا حرم شيئا لن ينظر إليه، أو إذا يعني منع من شيء مهما كان الناس يتحسرون عليه لن يتحسر عليه. لماذا؟ لأنه القرآن هو الذي يجعلك تقدر الأمور بقدرها. يعني أحيانا الإنسان بيكون أعمى، زي بالضبط لما قارون خرج على قومه في زينته، رآه طائفتان، الطائفة الأولى قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، لماذا؟ لأنهم عميان لم يهتدوا بهدى الوحي. لذلك ربنا لما أراد أن يخبر عنهم قال الذين يريدون الحياة الدنيا، فهم رأوا بعين إرادتهم للحياة الدنيا، فلا بد أنهم لم يروا الأشياء على يعني على صورتها عند الله، وإنما اغتروا بها، وهذه الفتنة. أما الذين أوتوا العلم، شوفوا في المقابل ماذا قال، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فالذين رأوا بنور الوحي رأوا الفتنة وهي مقبلة، فعلموا أنها فتنة، إنما الآخرون لم يعلموا أنها فتنة إلا لما يعني خسف الله بقارون وبداره الأرض. فلذلك هذا القرآن، يعني هذا القرآن هو كل شيء بالنسبة للمؤمن، هو كل شيء، هو العين التي يرى بها، وهو الوقود الذي يحركه، هو البوصلة التي توجهه، وهو البشرى التي تعينه على مصيبته فتجعله يحتسب، تبصره، تعلمه أن دي فتنة فالمفروض أعمل فيها كذا، ودي مصيبة فالمفروض أتصرف فيها كذا، ودي طاعة فالمفروض أعمل كذا. يعني هذا القرآن يعني لو أن الإنسان قدره قدره والله العظيم لاستغل كل ثانية في حياته في فراغه. وبالمناسبة الفراغ عندنا كبير جدا، لأن بعض الناس كلما أكلمه عن القرآن يقول أصلا موظف أصلا كذا لست متفرغا. من الذي قال أن علم القرآن يجب فيه أن نتفرغ من أعمالنا؟ لا، كل إنسان عنده فراغ. لو أن الإنسان ملك نفسه عن فضول الأشياء والله لتفرغ. كم وقت يقضيه الناس مع فيسبوك ومع تويتر ومع يوتيوب ومع هذه الأشياء؟ والله أوقات طائلة. والألعاب، الألعاب الإلكترونية مصيبة، أقسم بالله مصيبة. ممكن أسافر في طائرة أو في قطار والله أشوف شاب 10 ساعات بيلعب، 10 ساعات. يعني كنت مسافر مرة بطائرة حوالي 10 ساعات أو 12 ساعة، والله يعني مش ممكن. فيبقى الإنسان الناس عندها أوقات، ولكن كل إنسان نشيط في هواه. يبقى الإنسان العاقل هو الذي يملك نفسه ويحفظ وقته. وما سبق السابقون إلا بالمحافظة على الأوقات وبوجود جدول عمل، وأنهم ملكوا أنفسهم وخالفوا هوى النفس. لأن النفس عايزة إيه؟ النفس عايزة متعة في مباريات أو أفلام أو مسلسلات أو برامج تافهة أو متابعة أخبار ناس فارغة ما تسويش أصلا إن إحنا نعرفهم، فضلا إن إحنا نتابع أخبارهم. آدي باب. باب الثاني المقاهي والكافيهات، تمام، والخروجات والفسح والمولات. المول دلوقتي طالع موضة عند ناس كتير أنه يتفسح في المول. باب تاني مثلا وسائل التواصل. باب تاني الألعاب الإلكترونية. كل دي أبواب ينشط الناس فيها، يعني بمعنى أنهم يبذلون من أوقاتهم. أو عندنا باب آخر الكسل والنوم. كل دي أبواب تستنزف عمر الإنسان. لو أن الإنسان عقل أنه لن يحيا إلا حياة واحدة فقط، يعني إنسان عنده مدة محددة، تمام، يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى، هو في اجل، تمام. فالمفروض المتاع ده اللي في الدنيا اللي هو القدر الذي نعيشه في الدنيا هو ده اللي هيترتب عليه منزلتنا في الاخره عند الله. فالانسان العاقل بقى هو الذي يملك نفسه ويحمل نفسه على ما يقربها الى الله ويمنع نفسه مما يعني لا يحبه الله. ده الانسان العاقل. زي قصه كده طالوت وجنوده اللي هو إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. يبقى هنا القوة هنا في ماذا؟ في أن تمنع نفسك مما تشتهيه. طيب أول ما برزوا لجالوت وجنوده المفروض هنا أنك أنت تحمل نفسك على الإقدام فيما يحبه الله، اللي هي قوة الإقدام وقوة الإحجام. أنك تحمل نفسك على الإقدام أو تحمل نفسك على الإحجام. فهذا هو، هذه الحياة. يبقى الإنسان عايش في الحياة في هذين الأمرين، يجاهد نفسه فيما يحبه الله ويحاول أن يفعله. وليس كل نافع ممتعا. يعني ممكن إنسان يفكر ويقول أنا مش بستمتع. أنت مش لازم تستمتع في البداية، طبيعي جدا أنك في بداية حفظ القرآن ممكن تتعب، لكن والله والله لو صدقت في طلبي ليكون قراءة هذا القرآن هي سلواك. ولما يكون عندك مصيبة أو مشكلة كبيرة ستجد نفسك تلقائيا تقرأ آيات الله. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى سيسعد قلبك بها ويجعل القرآن جلاء همك. القرآن مش مجرد كتاب ثواب زي ما كتير من الناس بيحصر القرآن في الحسنة بعشر أمثالها. مش ممكن أبدا. هل يمكن أن يكون الله أنزل هذا الكتاب فقط عشان يأخذ الناس أجر من قراءته؟ لا، القرآن هذا أنباء وشريعة، يريد الله منا أن نتعلم هذه الأنباء حتى نعتبر بها وأن نعمل بهذه الشرائع. وما هو ربنا لماذا شرع الشرائع إلا ليعمل بها؟ فهذه كلمة مني يعني أحث بها كل شاب وفتاة. وطبعا حتى لو كان الإنسان يعني تقدم به السن لا يزال الإنسان يطلب علم القرآن إلى أن يلقى الله، وهم درجات عند الله. فالله بحسب ماذا؟ بحسب السبق. يعني هو الصحابة الكرام دول اللي هم كانوا لا ذكر لهم في الدنيا، يعني حتى الصحابة الكبار اللي هم يعني كانوا أشرافا في قومهم بالنسبة للعالم ما كانش لهم ذكر، وفضلا عن بقى الصحابة اللي هم البسطاء جدا اللي هم الفقراء الذين كان يستضعفهم يعني كفار قريش، يعني زي بلال وخباب وسلمان. دول كان ايه يعني ما كانش لهم اي قيمة. ما الذي رفعهم عند الله في اعلى الدرجات وانزل الله فيهم قرآنا؟ ولماذا رفعوا هذه الرفعة؟ بالإيمان والعمل الصالح والسبق، يبقى الإنسان ميدان ولايته مفتوح أمامه أمامك، لا يحجزك عنه شيء. في حد بيحجزك عن الإيمان والعمل الصالح والطاعة؟ لا يحجزك إلا هواك. ولذلك الكلمة الفارقة في النجاح والفلاح: فأعني على نفسك. ليه؟ لأنه ببساطة ليس بينك وبين ما تطلب إلا هوى نفسك. يعني دلوقتي كثير من الشباب يقول أنا والله يعني الدروس بتبقى جميلة جدا وبحبها، بس يعني أنا بكون نايم في الوقت ده. طب وانت ليه تنام في الوقت ده؟ بتنام بالليل. حتى لو أنت تعبان مثلا سهرت عشان شيء، ما تتمالك نفسك وتحضر. ما دمت بتحب الدروس المباشرة احضر. نفس الشيء واحد يقول والله اصل لما بقرأ بيصيبني الملل. طب ما هو طبيعي جدا، لكن لسه في البداية، اصبر وما يلقى. انا عايزك تاخد واجب كده، حاول تقرأ ختمة في القرآن العظيم، اجمع كلمة الصبر او جزاء الصابرين، يعني اجمع كلمة بما صبروا بس من القرآن. شوف كلمة بما صبروا في القرآن دي يعني كم مرة هتجيلك. يعني مثلا ربنا قال: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. ده فضلا عن بقى الآيات الأخرى. ده أنا بس عايز أجيب لك نموذج. لازم الصبر، هو بماذا يسبق الإنسان؟ بالصبر وأن يملك نفسه. إنما سرعة الملل، أول ما نفتح القرآن دماغي صدعت، أصلي تعبان، أصلي بمل. طب ما هو الإنسان لازم وما يلقاها إلا الذين صبروا. فهذه كلمة مني فقط قبل أن نبدأ الدرس، حتى نتشجع على هذا، على علم القرآن العظيم. وطبعا علم القرآن سيفتح معك أبوابا، لأن العلم القرآن هذا في أمور تعين عليه، أعظمها علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا لهذا القرآن وعاملا به ومبينا له. فكلما اتسعت دائرة علمك برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، تلقائيا يتسع علمك بالقرآن. يعني اعرف ان في تلازم قوي جدا، وانا استغرب ان كثيرا ممن يتكلمون عن علم القرآن لا يعطون الحديث عن السنة النبوية اللي هي هدي النبي عليه الصلاة والسلام حقها. يعني يتكلمون مثلا عن لسان العرب وأهمية اللغة، يعني العلم بلسان العرب في القرآن. نعم هذا أكيد، لكن الحديث عن القرآن العظيم دون حديث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا تقصير بالغ. وأنا أرى أن كل المفسرين الذين كان عندهم علم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم يعني تعرضوا لتفسير القرآن وعندهم رصيد قوي من العلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تفسيرهم يكون عليه نور. ليه؟ لأنه سيستدعي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بيان لهذه الآية. لأن أصلا حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي أنا فتحت عبد الملك بيرفع يدي للقراءة، أنا فتحت عليك عبد الملك أكثر من 3 مرات، لكن لماذا لا أعرف لماذا ينقطع من عندك. فلازم نفهم يا شباب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان هذا القرآن، هديه هو بيان هذا القرآن، فسيرته هي القرآن العملي. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت: كان خلقه القرآن. فبالتالي أنا حينما أكلمك عن القرآن وأركز معك في هذا الكتاب العظيم، أقصد كل علم تحتاجه لتفقه هذا الكتاب العظيم. يدخل فيه طبعا العلم بلسان العرب، العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، العلم بالأحاديث النبوية تحت كل باب. يعني مثلا لو إحنا أخذنا بنقرأ آية في الإيمان، نحتاج أن نعرف أحاديث الإيمان في الحج، نعرف أحاديث الحج وهكذا. فالعلم كذلك بهدي الصحابة وبأقوال الصحابة وبأفعالهم وبما كان عليه الصحابة، كل هذا مما يعين على علم القرآن. ثم بعد ذلك تدخل في كل سورة من السور، تحاول أن تأخذ كل ما فيها. يعني شوف كلمة الحرص هنا، تعرفون كلمة الحرص في لسان العرب لها معنى جميل قوي، اللي هو معنى يعني انت لو فكرت فيه هتفهم ايه الفرق بين طالب العلم حقا وبين المتذوق المثقف. الحرص في طالب العلم. حتى البخاري عمل باب اسمه الحرص في الحديث، وخرج في حديث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له علمت أنك أول من يسأل عن ذلك لعلمي بحرصك على الحديث. الحرص معناه شوفوا الآية ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. الحرص هو أن تبذل كل سبب لتنال ما تطلب، هو ذا الحرص. الحرص يعني، ولذلك ربنا يصف النبي صلى الله عليه وسلم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. فالحرص معناه إن أنا أزيل كل عقبة في طريق هدفي وآخذ كل سبب لأنال هدفي. يعني يبقى ده وده، واضح كده الاثنين مع بعض. فيبقى الحرص بقى في تعلم القرآن ده يجعل الإنسان كل ما يكون عنده لحظة فاضية، لحظة مش هقول مثلا ساعة ولا خمس دقائق، لا ده هو مثلا دلوقتي منتظر أتوبيس يأتي يفتح المصحف أو بيقرأ، قبل ما مثلا جالس مع شخص والشخص ده جاله هاتف مثلا، يعني هو بيتكلم مع شخص مثلا، شخص محتاجه في شيء والشخص جاله تليفون، هو يستغل يشوف الدقائق، لأن الإنسان الذي يحافظ على القليل من وقته يحافظ على الكثير، والذي يتهاون في القليل يتهاون في الكثير. هذه كانت نصيحة أرجو أن تكون في قلبك في علم هذا القرآن العظيم. لا تخرج من الحياة الدنيا إلا وأنت طالب لهذا القرآن، فقيمة الإنسان ما يطلب وما يسعى إليه. وإن إنسانا يعيش في الحياة الدنيا يطلب كل شيء فيها ويغفل عن هذا الكتاب لهو إنسان محروم، محروم. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم كثيرا عن المؤمن وعن القرآن، يعني ثنائية القرآن والمؤمن وأثر هذا القرآن على الإنسان، هذا أثر عظيم على قلبه وعلى سلوكه وعلى مطالبه وعلى طموحه وعلى تصرفاته عند المصيبة وعند الفتنة، يكون له نورا. المهم أن تصدق في طلب هذا الكتاب وألا تطلبه إلا لله. لا تريد أن تكون قصة طلبك للقرآن قصة مشهورة الناس بقى تعود تتحدث عنها، وكلمنا بقى عن حياتك مع القرآن. لا، أنت تريد في كل مرحلة من مراحل حياتك تطلب فيها القرآن لله، تحسن صوتك لله، تتعلم الأحكام لله، تتعلم التفسير لله، تصلي بالقرآن من صدرك لله، مش حتى يعني يثنى عليك وتشكر على هذا، لا تطلب بهذا القرآن إلا ما عند الله. فإن كنت كذلك فأنت خير الناس مطلبة. أما إذا طلب الإنسان القرآن لغير الله فربما يأخذ ما يطلب من الشهرة ومن المكانة بهذا القرآن، لكن ليس له عند الله شيء. وحديث أول ثلاثة يقضى عليهم معروف، إنه طلب القرآن ليقال هو قارئ، وقد قيل، فليس له عند الله شيء. نبدأ بسم الله، إحنا في صفحة 152، ده للشباب اللي بيقرأوا من المجلد، أما الشباب اللي بيقرأوا من الموقع فيفتحون على آية قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فضل عبد الملك. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. تفسير الآيات. مناسبة الآيات لما قبلها لما بين الله تعالى فضائح عبدة الأوثان أتبعها بذكر الدلائل على فساد مذهبهم بما يوبخهم ويحجهم بما لا يمكن إلا الاعتراف به من حال رزقهم وحواسهم وإظهار القدرة الباهرة في الموت والحياة. نعم، قبل أن نتجاوز هذه المناسبة، يعني المناسبة معناها صلة هذه الآية بما قبلها أو بالسورة عموما أو بالزمن الذي نزلت فيه السورة. يعني احنا قلنا أن سورة يونس هنجعلها تدريبا على دراسة السورة دراسة مفصلة، والسبب في ذلك أن سورة يونس يعني في نظري أنها أجمع سورة في القرآن في ذكر محكمات الإسلام ونقض كل ما كان عليه المشركون. يعني هذه السورة جمعت المحكمات، الكلام عن الله وعن محامده وأفعاله وأنه الرب الحق، والكلام عن أن يكون الدين كله لله اللي هو إخلاص العبادة لله، والكلام عن الوحي وصدق القرآن، والكلام عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته والاحتجاج لها، والإنذار والبشرى وهو أخص ما بعث به الرسل. وفي المقابل تكلمت عن أصول الضلال عند المشركين اللي هو مثلا الشرك أو اتخاذ الشفعاء أو ادعاء أن الله له ولد، تمام، أو الاستعجال العذاب أو غير ذلك. فإذا أنا لما أكون عايز أفهم ما يسمى بمناسبة الآية يبقى أنا عندي ثلاثة أمور مهمة. الأمر الأول، ما صلة هذه الآية بالسورة؟ ده مهم جدا. يعني هذه الآية ما صلتها بسورة يونس؟ طب هذا أصلا يقتضي أننا لازم أكون عارف سورة يونس ما هي أخص ما نزلت له عشان أعرف هذه الصلة، واضح؟ والأمر الثاني هو صلة الآية بما قبلها أو ما بعدها. يعني هذه الآية تتصل بشيء مما قبلها أو ما بعدها، تمام؟ طيب الأمر الثالث، صلة هذه الآية بالزمن الذي نزلت فيه. يعني هل هذه الآية نزلت في هذا الزمن لسبب؟ يعني مثلا احنا نعلم كثيرا ان سورة البقرة اول ما نزل في المدينة، فلا شك ان الآيات ستتناسب مع وضع المؤمنين او ما يحتاجه المؤمنون في المدينة. فمثلا لما اجي اقرأ تفاصيل الأحكام للحديث عن الصلاة وعن الزكاة والنفقات والحج والعمرة والعدد والطلاق والنكاح والدين، فواضح. طيب لماذا ربنا يذكر مثلا قصة الملأ من بني إسرائيل اللي هو قصة طالوت وجالوت؟ واضح، لأن هذا تمهيد لغزوة بدر، واضح. يبقى أنا فهمت الصلة الآن، صلة هذه القصة أو هذا النبأ في هذه السورة بزمن نزول السورة. وأصلا عدة يعني عدد المؤمنين في بدر هو نفس عدد جنود طالوت كما جاء في البخاري في حديث. فالشاهد اللي أنا عايزك تتركز فيه إن المناسبة هذه، كثير من الناس يذكر مناسبات لكنها بعيدة. المناسبة هذه لا تعلمها إلا بقدر ما تعلم الزمن الذي نزلت فيه السورة وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تعلم حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبيل نزول السورة، وما هي الأمور التي جاءت السورة لتبينها أو تحتج لها أو تستدل بها، تمام؟ طيب هنا عندنا قال الله سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض. أول وقفة ليك هي كلمة قل. أنا قلت لك قبل ذلك إذا أنت جمعت كلمة قل من القرآن وأردت أن يعني تتدبر فيها ستجد أن كلمة قل هذه هي أعظم دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو منبأ من الله وإنما هو مبلغ، ربنا يعلمه كل شيء. مثلا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال، يسألونك عن المحيض قل هو أذى مثلا. طيب في الاحتجاج على الكفار قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، قل من يرزقكم، قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، قل من بيده ملكوت كل شيء، قل من ذا الذي يعصمكم من الله، قل من يرزقكم من السماوات والأرض. يبقى إذا جمعنا كلمة قل هذه سنجد إن كلمة قل هذه هي بيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله إياه، قد يكون بيانا للمؤمنين إذا سألوه مثلا عن الأنفال، عن المحيض، عن الأهلة، وقد يكون إقامة للحجة على الكفار أو جواب عن شبهة للكفار. طيب هذا الموضع بقى هو إقامة الحجة على الكفار. قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ أنت هذا سؤال يريد منه، يعني هذا هو الاستدلال بالمتفق على المفترق، يعني هم يعلمون أن الله هو الذي يفعل ذلك كله. طيب الذي يفعل ذلك كله هو الرب الحق، والرب الحق هو الإله الحق. ولذلك ركز كده إن كلمة قل لما تأتي في الحديث عن الله لابد أن يذكر أفعال الله، الأفعال التي لا يفعلها إلا الله أو لا يقدر عليها إلا الله، وهذا يكثر جدا في السور المكية زي سورة يونس. عندك أيضا موضع، يعني عشان نحاول إن إحنا نجمع النظائر، لو إحنا أتينا للموضع الذي في سورة النمل، أيضا هذا الموضع من أعظم المواضع في هذا. قال الله سبحانه وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. سيأتي الآن الاحتجاج: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني يجعلون الله عدلا يعني ندا. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. يبقى هذه الآيات حينما نجمعها، هذه الآيات هي فيها أفعال الله التي هي حجة على أن يكون الدين كله لله. سورة النحل مليئة بهذا، سورة الأنعام مليئة بهذا. أيضا مثلا لو أخذنا مثالا آخر سورة الروم، سورة الروم المباركة أيضا فيها كثير من هذا، من أول قول الله تبارك وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، إلى أن قال: ومن آياته أن خلق السماوات ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، كل هذا. ومن آياته منامكم بالليل والنهار، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. واضح؟ كل هذا هي أفعال الله تبارك وتعالى. فجمع أفعال الله سبحانه وتعالى التي يختص بها، هذه براهين التوحيد، لأن الله تبارك وتعالى جعل الحجة على توحيده خلقه ورزقه، والرزق هو الصح من أش رزق، لأن الفعل إذا نسبناه لله يعني رزق رزقا، إنما الرزق هو ما يرزقه الله هو المفعول به يعني، لكن المصدر رزق. يبقى الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وملك الضر والنفع، كل هذا هو براهين الإيه؟ هو براهين التوحيد. ولذلك دائما ربنا سبحانه وتعالى يحتج على الكفار بهذا. ففي هذه الآية ربنا سبحانه وتعالى قال: قل من يرزقكم. ما موضع هذه الآية في سورة يونس؟ الموضع أن هذه الحجج، هذه حجج التوحيد وبراهينه، هذه براهينه جاءت في أسلوب السؤال حتى تقوم الحجة. لذلك فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. لاحظوا التقوى، ما مناسبة التقوى هنا؟ لأنه ينذرهم، يعني أفلا تتقون عذاب الله بسبب شرككم. يعني دائما تأتي التقوى يعني إذا أقيمت الحجة تأتي التقوى. إزاي؟ يعني مثلا شوفوا مثلا في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى يقول في إقامة الحجة عليهم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني أنتم تدعون أنه قال ذلك من نفسه. طيب إذا قال ذلك من نفسه وهو لا يقرأ ولا يكتب، إذن العالم منكم بالقراءة والكتابة يستطيع، يعني يكون أقدر. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. طيب إذا هم عجزوا عن هذا، يبقى معنى ذلك إن هذا القرآن حق. طب إذا كان القرآن حقا وهم كذبوا به، يبقى ليس لهم إلا النار. فلذلك جاء فورا بعدها: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. يبقى كلمة التقوى ما موضعها هنا؟ أنكم بقيتم على أمر سيتسبب في عذابكم، فاتقوا الله. وهذا يناسب موضوع السورة وهو الإنذار. ثم قال: فذلكم الله ربكم الحق. المقصود بالرب الحق هنا الأمران، أنه الرب، يعني هو الذي يفعل ذلك وحده، وهو الذي يستحق العبادة وحده. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يعني هي بالضبط كلمة لا إله إلا الله، يعني لا إله حق، لا معبود حق إلا الله، وليس بعده إلا الضلال، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. تفضل أكمل عبد الملك. كما قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وقال سبحانه: لا، أنت ما لم تقرأ أنت الآية من أولها اللي هي: قل يا محمد للمشركين. نعم، قل من يرزقكم من السماء والأرض، أي قل يا محمد للمشركين: من الذي يرزقكم من السماء مياه الأمطار ويرزقكم من الأرض أنواعا من الحبوب والثمار والبقول والمعادن. كما قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وقال سبحانه: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أمن يملك السمع والأبصار، أي أمن الذي يملك سمعكم وأبصاركم ولو شاء لسلبكم إياها. كما قال تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال سبحانه: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون. ومن يخرج الحي من الميت، أي ومن يخرج الشيء الحي من الشيء الميت بقدرته العظيمة، فيخرج الإنسان الحي والأنعام والبهائم الأحياء من النطف الميتة أو الميتة، ويخرج الزرع من الحبة والنخلة من النواة والدجاجة من البيضة والمؤمن من الكافر إلى غير ذلك. ويخرج الميت من الحي، أي ومن يخرج الشيء الميت من الشيء الحي بقدرته العظيمة، فيخرج النطفة الميتة من الإنسان الحي والأنعام والبهائم الأحياء، ويخرج الحبة من الزرع والنواة من النخلة والبيضة من الدجاجة والكافر من المؤمن إلى غير ذلك. كما قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. ومن يدبر الأمر، أي ومن يقدر أمر جميع الخلائق ويتصرف في السماء والأرض بما يشاء. كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض فسيقولون الله، أي فسيقول المشركون: الله وحده هو الذي يرزقنا من السماء والأرض ويملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر. فقل أفلا تتقون، أي فقل يا محمد لهؤلاء المشركين: أفلا تتقون وتخافون عقابه على إصراركم على الشرك فتخلصون له العبادة، فأنتم مقرون أنه خالقكم ورازقكم ومدبر أموركم. كما قال تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فذلكم الله ربكم الحق أي فهذا الذي يفعل هذه الأفعال فيرزقكم من السماء والأرض ويملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه وهو ربكم الحق الذي لا شك فيه كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث الذي سأقرأه عبد الملك يا ريت يا شباب نكتب هذا الحديث. هذا الحديث هو من أجمع أحاديث الإسلام خصوصا في أنك أنت تذكره قبل قيام الليل يعني في دعاء الاستفتاح ياريت نحفظ هذا الحديث. هذا الحديث من أجمع الأحاديث لأنه بدأ بالثناء على الله تبارك وتعالى وبدأ بالإيمان ثم ختم بأعظم ما يحتاجه الإنسان في يومه. يعني هذا هو الاستفتاح إن هو بدأ استفتاح صلاة الليل يعني سيستقبل يومه بالليل. فاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم يبدأ من الليل من صلاة الليل. فاستفتاح الصلاة يقول في هذا الدعاء الذي بدأ بالثناء على الله وبدأ بالإيمان ثم ختم بأعظم السؤال. يريد تكتب هذا الحديث ونحفظه. تفضل أكمل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. نعم يعني نلاحظ في هذا الدعاء الجامع إن هو بدأ بالثناء على الله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن المفروض يعني في رواية أخرى ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات في رواية أخرى السماوات والأرض ومن فيهن يعني في لفظ أجمع من هذا اللفظ وهو اللفظ الجامع هذا هو في رأيي أفضل من هذا اللفظ لأنه يجمع أشياء ليست هنا ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك كل يعني هذا إيمان العبد بأن كل ما جاء عن الله فهو حق ثم يبدأ بعد هذا في السؤال اللهم لك أسلمت وبك أمنت لك أسلمت يعني سلمت أمري لك وأسلمت بمعنى أني أسلمت لك تحكم في بما شئت كما قال الله فلما أسلم وتله للجبين يا عبد الملك حاول لما أكون أنا أنت لما بتتكلم أنا أغلق السماعة وأنا لما أتكلم تغلق أنت السماعة تمام؟ فنلاحظ هنا أنه اللهم لك أسلمت يعني أنا يعني من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله تمام كده ومن يسلم وجهه إلى الله ففيها كل شيء فيها أنك أسلمت لله وبك آمنت وعليك توكلت يعني هذا وصف للحال يعني أنا متوكل عليك وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت نلاحظ أن هذا وصف للحال لأن هذا الحديث جمع الأمور الثلاثة في الدعاء لأن الدعاء ثلاثة أشياء إما ثناء على الله وإما وصف لحال الإنسان مسني الضر مثلا وإما سؤال هذا الدعاء جمع الثلاثة ثناء على الله ووصف لحال العبد وسؤال فهو جامع بعدما تقدم الثناء ووصف الحال جاء الدعاء فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وهذا يدل على ماذا شباب يدل على أن أعظم ما يخافه العبد ذنوبه وأعظم ما يرجوه العبد المغفرة ولذلك ربنا قال سابقوا إلى مغفرة سارعوا إلى مغفرة واضح يبقى ده امر مهم جدا ليه دايما انا عايزك تجمع كده الايات اللي فيها غفر له او مثلا اللهم باعد بيني وبين خطاياي الاحاديث والايات اللي فيها ان الانسان بيعمل ليغفر له ستخرج بنتيجه واحده ما هي ان اعظم ما يخافه العبد ذنبه واعظم ما يرجوه العبد مغفره الله وعفوه هذا أعظم ما يريده العبد. فلذلك دائما يأتي السؤال، حتى ممكن يكون في أدعية دعاء يكون في أشياء كثيرة، لازم تكون المغفرة من ضمن هذه الأشياء. ليه؟ لأن الإنسان لن يعاقب إلا بذنبه في الدنيا والآخرة، لن تعاقب أبدا إلا بذنبك، لا في الدنيا أو في الآخرة، سواء كانت عقوبة في نفسك، في مالك، في ولدك، في أهلك، في إيمانك. إنسان قد يحرم العمل الصالح وقد يزيغ قلبه بسبب ذنبه، نعوذ بالله من ذلك، كذلك في الآخرة. فلذلك أعظم مخوف هو الذنب، كما قال علي بن أبي طالب: ولا يخافن عبد إلا ذنبه. فياريت نكتب هذا الحديث باللفظ الجامع، وإن شاء الله سأضعه على القناة. تفضل أكمل عبد الملك. نعم، عندي مثل المشكلة في الهاتف. طيب، قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أي فأي شيء غير الحق إلا الضلال؟ فلا واسطة بين الحق والباطل، فمن عبد غير الله المستحق وحده للعبادة فقد ضل. فأنا تصرفون، أي فكيف يقع صرفكم بعد وضوح الحق فتعدلون عن عبادة الله إلى عبادة ما سواه وأنتم تعلمون أن الله وحده هو المتفرد بالخلق والتدبير. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، أي كما صرف المشركون عن الحق واستمروا على شركهم، كذلك وجب قضاء الله وحكمه السابق الصادر عن علمه على الذين خرجوا عن الحق إلى الباطل بأنهم لا يؤمنون وأنهم معذبون. أيوة، كلمة كذلك أو كلمة وكذلك، لو جمعنا هذه الكلمة سنجد أن هذه الكلمة تدخل في باب القياس وتنزيل الحكم. يعني وأحيانا تأتي كلمة كذلك وأحيانا تأتي وكذلك، مثلا: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. تمام، مثلا كل واحدة من هؤلاء سواء كذلك أو وكذلك هي لها دراسة. لكن عموما أنت إذا تفطنت لكلمة كذلك، يعني خلينا ناخد أمثلة عليها، لأن احنا اتفقنا أن هذه السورة من باب التدريب. مثلا لو جبنا كذلك، نحاول نحن نجمع كلمة كذلك، مثلا: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. الأول: فقلنا اضربوه ببعضها، فإلا حصل فالرجل أحيى اللي هو اللي كان ميت في قصة البقرة، فربنا قال: كذلك يحيي الله الموتى، يعني كما أن الله أحيى، لأنهم كانوا يشككون في إحياء الله الموتى، فقال: كذلك يحيي الله الموتى، يعني كما أنه أحيى هذا فأحيى هذا. تمام كذا. طيب، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، هم يتلون الكتاب. يعني كيف يقولون ذلك وهم يتلون الكتاب؟ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. واضح، يبقى واضح ان كلمه كذلك تبين ماذا؟ تبين تنزيل الحكم. فربنا سبحانه وتعالى قال: كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون. ما معنى ذلك؟ هذه الايه تخويف وتهديد للكفار الذين بينت لهم الايات وصرفت وفصلت، وهم مع ذلك باقون على كفرهم وشركهم. فربنا سبحانه وتعالى يخوفهم أنه قد يطبع على قلوبهم بسبب فسقهم، فإذا طبع الله على قلوبهم وحقت عليهم كلمة الله فلن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية. وهو ده معنى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. خلاص لن يؤمنوا بها. ليه؟ لأن الله عاقبهم بسبب بفسقهم. يبقى ما موقع هذه الآية في السورة؟ أنها في موقع الإنذار. أنت لو تدبرت في كل ما ذكره الله في هذه السورة ستجد أنه يؤدي إلى الإنذار، سواء كان حجج من النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين أو كانت أنباء. يعني نبأ فرعون اللي هو قال آمنت بعدما يعني أدركه الغرق، الآن وقد عصيت، هذا إنذار. طيب، نبأ قوم يونس، إلا قوم يونس أيضا إنذار. ليه؟ لأن قوم يونس لما آمنوا نفعهم إيمانهم. فأنت ستجد أن مؤدى كل ما في هذه السورة هو الإنذار لهؤلاء المشركين. كذلك حق تفضل، كما قال تعالى: إن الذين كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فقال سبحانه: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعم طبعا اللي هم هنا كأنهم جمعوا يعني جامعوا هذا الكتاب بارك الله فيهم، كأنهم جمعوا كل الآيات التي فيها تمت كلمة ربك أو حقت. الذي أراه إن هذا لا يناسب، الذي يناسب هنا هو الآية التي تدل على أن من لم يؤمن أو من فسق فإن الله سبحانه وتعالى سيحق عليه القول. فبالتالي وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لا تناسب هذا السياق. يعني ما ينفعش يا جماعة، مش أي شبه بين آيتين يجعل الآية مناسبة للآية الأخرى. لا، الآية هنا بتتكلم عن أمر واضح: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. يعني بسبب فسقهم الله سبحانه وتعالى أحق عليهم القول فلا يؤمنون، لا تنفعهم كل آية. فالآية اللي بعدها مناسبة جدا، اللي هم جابوها: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، صحيح 100%. هنا بقى يناسب إيه؟ يناسب مثلا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا، دي مناسبة جدا. مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. مثلا: ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هذه تنفع، اللي هي بتبين أن الله إذا طبع على قلب أحد فلن يؤمن. مثلا: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. مثلا: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. مثلا: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. واضح، هذا هو المناسب. ليه؟ لأنها تبين عقوبة لهؤلاء: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. يبقى مش كل مناسبة بين آيتين أو كل شبه نجعل الآية نظيرة للآية الأخرى. تفضل أكمل. وقال عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزانتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. أكيد. نعم خلاص. ندخل في الآيات اللي بعدها. السؤال بس أقول الصفحة. نعم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما استفهم الكافرين عن أشياء من صفات الله تعالى واعترفوا بها ثم أنكر عليهم صرفهم عن الحق وعبادة الله استفهم عن شيء هو سبب العبادة وهو إبداء الخلق وهم يسلمون ذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ثم أعاد الخلق وهم منكرون ذلك لكنه عطفه على ما يسلمونه ليعلم أنهما سواء بالنسبة إلى قدرة الله تعالى وأن ذلك لوضوحه وقيام برهانه قرن بما يسلمونه إذ لا يدفعه إلا مكابر إذ هو من الواضحات التي لا يختلف في إمكانها العقلاء. وأيضا بعد أن أقام عليهم الدليل على انفراد الله بالرزق وخلق الحواس وخلق الأجناس وتجميع وتدبير جميع الأمور وأنه المستحق للإلهية بسبب ذلك الانفراد بين هنا أن آلهتهم مسلوبة من صفات الكمال وأن الله متصف بها فقال تعالى. نعم، قبل أن ندخل في هذا خلينا نقف مع هذه الصلة. أولا أنا في رأيي أن فصل الآيات عن بعضها ليس هو الأولى. ليه؟ لأن كل هذا هو ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله لهم. فإنت عندك من أول قول الله قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى قول الله تبارك وتعالى فما لكم كيف تحكمون، والأولى بالمناسبة إن احنا نقف هكذا، فما لكم كيف تحكمون، يعني يكون فصل بين كلمة فما لكم وكلمة كيف تحكمون. أحيانا يكون الفصل هنا أبلغ، زي مثلا قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان يعني دي لوحدها كأنها دعاء عليه، يعني ما أكفره، يعني كيف يكفر بعد كل هذه الآيات البينات. طيب هذه الآيات نلاحظ، خلينا نركز هنا عشان ده مهم جدا وهو من الأمور المكررة في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى حينما يذكر أفعالا معينة، هذه الأفعال يذكرها في سياق براهين التوحيد وإخلاص العبادة له، لابد أن ننظر ما هي الأفعال التي يختارها الله. فنحن إذا نظرنا في هذه الآيات التي بين أيدينا، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، يبقى عن الخلق جاء بعده مباشرة الحديث عن الهداية، وثنائية الخلق والهدى هذه كثيرة في القرآن، الذي خلق وهدى. من ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أيضا قول إبراهيم لما كان يحاج قومه لما تكلم عن الله تبارك وتعالى قال الذي خلقني فهو يهدين، فهو يعني هو وحده الذي يملك هدايتي ويعلمني ويهديني إلى الحق. أيضا إبراهيم عليه السلام في سياق كلامه مع قومه في سورة الأنعام قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، هذا يدل على أن الرب وحده هو المختص بالهداية. وأيضا إبراهيم عليه السلام قال لقومه في سورة لأبيه وقومه في سورة الزخرف إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، فتكلم عن إيه الفطر والإيه والهداية. أيضا موسى عليه السلام قال لفرعون لما فرعون بيسأل عن رب العالمين فمن ربكم يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وربنا سبحانه وتعالى في سورة النحل أيضا قال خلق الإنسان من نطفة إلى آخر آيات ثم قال وعلى الله قصد السبيل، يعني هذا الرب الذي خلق عليه أن يبين السبيل وأن يهدي إليها. أيضا في سورة الإنسان الله سبحانه وتعالى قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فتلاحظ الخلق مع الهداية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى من الأمور التي أبطل بها عبادة العجل أنه قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، وهذا يدل على أن من أخص ما اتصف الله سبحانه وتعالى به أو يعني ما لا يستطيع غير الله هو الهداية، وأن الله سبحانه وتعالى يهدي. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي الحق، يعني الله وحده هو الذي يهدي الحق. ولذلك أمر الله نبيه أن يقول للناس إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فهذه الملاحظة جديرة بأنك أنت تقيدها، وهي الجمع بين الخلق والهداية، الذي خلق هو الذي هدى. تفضل أكمل. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، أي قل يا محمد للمشركين هل من آلهتكم التي زعمتم أنها شركاء لله في العبادة من يبتدئ خلق أي شيء من العدم ثم إذا مات يعيده إلى الحياة مرة أخرى؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، أي قل يا محمد للمشركين الله وحده هو الذي يبتدئ خلق كل شيء من العدم. هي كلمة من العدم هي لم تأتي خالص في القرآن ولا في السنة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من طين أو من نطفة، فكلمة العدم الأحسن إحنا لا نستعملها، ولم تأتي في القرآن أصلا، يعني لم يأتي يقول أن الله خلق من عدم، واضح؟ فالأحسن نحن لا نستعمل هذه الكلمة، لأن الله لما تكلم في كل الآيات التي تكلم فيها عن خلق الإنسان لم يذكر كلمة العدم قط، وإنما يقول مثلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، فما فيش حاجة اسمها، يعني لم يأتي في القرآن ولا في السنة كلمة خلق من عدم، فالأحسن نحن لا نستعملها. تفضل أكمل. الذي الله وحده هو الذي يبتدئ خلق كل شيء من العدم ثم يعيده بعد موته متى شاء من غير معاون ولا شريك، كما قال تعالى إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، وقال سبحانه: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وقال عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فأنا تؤفكون أي فكيف تصرفون وتقلبون عن اتباع الحق إلى الباطل. قل هل من شركائكم من يعني أنت تلاحظ مثلا يعني أنت تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لما يتكلم عن خلق الإنسان كثير من الناس يقول أن الله خلق الإنسان من عدم. أنا أرى أن هذه الكلمة ليست دقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقه من عدم وإنما خلقه من مادة معينة. يقول مثلا: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. مثلا: وبدأ خلق الإنسان من طين. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. خلق الإنسان من علق. فإحنا لماذا لا نستعمل هذه الآيات البينات التي ذكرها الله؟ إن الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن خلق الإنسان ذكر أنه خلقه من كذا، مثلا: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. واضح؟ فأرى أن هذا هو الذي يستعمل. تفضل. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما بيّن عجز أصنام الكافرين عن الإبداء والإعادة اللذين هما من أقوى أسباب القدرة وأعظم دلائل الألوهية بيّن عجزهم عن هذا النوع من صفات الإله وهو الهداية إلى الحق وإلى مناهج الصواب. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ أي قل يا محمد للمشركين: هل من آلهتكم من يرشد الضال ويوفقه إلى معرفة الحق واتباعه؟ وأصلا الأصنام يعني ليس منها أي هداية، يعني لا هي منها شريعة، ليس لها شريعة ولا أمر ولا نهي ولا تهدي إلى الحق. يعني بمعنى أن هذه الأصنام ليس منها أي شيء، يعني لا هي خلقت ولا هي تهدي. وده يؤكد كما قلت لك هذه الثنائية الخلق، يعني الذي خلق هو الذي هدى، لازم الذي خلق الإنسان ليهديه، وهو ده معنى أيحسب الإنسان ويترك سدى. يعني هذا من معانيه: أيحسب الإنسان أن نخلقه دون أن يكون لنا فيه أمر ونهي، ودون أن نهديه، ودون أن نحاسبه، ودون أن نبعثه؟ هذا لا يكون. يعني السؤال موجه: هل من شركائكم، هل هذا الصنم هل منه شريعة وأمر ونهي؟ هل أمركم بأن تفعلوا شيء أو لا تفعلوا شيء؟ طيب هل هداكم كيف تقومون به؟ هل منه ثواب أو عقاب؟ وهكذا، فكل هذا منفي عنه. فضل. وده يدل، ده يؤكد ماذا؟ ده يؤكد أن هؤلاء الذين كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم مثلا مجنون أو ساحر أو كاهن أو مثلا يصفون الصحابة بأنهم سفهاء، فربنا سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء الصحابة الذين آمنوا هم أولو الألباب، أما أولئك الكفار فهم السفهاء، حتى يعني السفهاء لأنهم عبدوا من لم يخلق ولم يهدي. صدق. قل الله يهدي للحق. مناسبة الآية لما قبلها: لما كان الكافرون معتقدين أن شركاءهم تهدي إلى الحق ولا يسلمون حصر الهداية لله تعالى، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبادر بالجواب فقال: قل الله يهدي للحق، أي قل يا محمد للمشركين: الله وحده هو الذي يرشد للحق، يرشد ويوفق من يشاء إلى معرفة الحق واتباعه. كما قال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. طيب خلينا قبل أن نتجاوز هذه النقطة نعلق على ما نقله جميع هذا الكتاب بارك الله فيهم. طبعا هم بينقلون عن أبي حيان كثيرا في موضوع المناسبات، وفي رأيي أن المناسبات التي يذكرها أبو حيان رحمه الله هي محل بحث صراحة، يعني أحيانا يذكر مناسبات بعيدة، وأرى أن المناسبات أو الصلات يعني تأتي، يعني في بعض الناس عندهم اهتمام بهذا الباب، وأرى أنه هو يعني أجاد فيها في كثير من الآيات، ومثلا الطاهر بن عاشور البقاعي، لكن صراحة كثير من المناسبات التي يذكرها أبو حيان رحمه الله يعني لا أرى أنها يعني صحيحة والله أعلم. هو هنا بيقول مثلا إيه في اللي هي في الصفحة اللي قبلها: لما كان الكافرون معتقدين أن شركاءهم تهدي إلى الحق ولا يسلمون حصر الهداية لله تعالى، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبادر بالجواب. لا، هو إحنا لو جمعنا ما أجاب، يعني ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب عنه لوجدناه كثيرا، يعني مش معناها أن هم كانوا ينكرون هذا فبالتالي هو أجاب، لا، هو حتى يجيب في الأمور التي يقرون بها، يعني هذا حتى قبلها. يعني شوف مثلا قل اللي قبلها: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، ما هو أجاب، هو نفس الشيء، هو أجاب هنا، واضح؟ فلماذا هو قال إن هو أجابهم في الثانية؟ طب ما هو أجابهم في الأولى، وهذا أصلا كثير جدا في القرآن. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، قل من ينجيكم من ظلمات، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، واضح كده؟ طيب قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسة بدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا وأنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. آيات كثيرة جدا فيها هذا المعنى، اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم ويجيب، فده مش معناه أن الذي سألهم عنه أنهم أنكروه، لا. فبصراحة يعني أجد أن هذه المناسبة هي تحتاج يعني إيه؟ تحتاج إعادة نظر والله أعلم. طيب تفضل أكمل. أفمن يهدي إلى الحق أحق أم أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى، أي الله الذي يهدي إلى الحق أحق أن يطاع ويعبد، أم شركاؤهم الذين لا يهتدون بأنفسهم ولا يهدون من يعبدهم إلا أن يهديهم غيرهم، فما لكم كيف تحكمون، أي فما بالكم أيها المشركون تعبدون المخلوق العاجز وتتركون عبادة الخالق الذي يهديكم، كيف تحكمون بالباطل فتساوون بين الله وبين خلقه في العبادة. نعم، خلينا نلاحظ هذه الخاتمة، هو دلوقتي الحديث هنا عن أمرين: عن الذي خلق وعن الذي هدى. الذي خلق ينبغي أن يعبد وحده، والذي يهدي هو الذي يتبع. يبقى الحديث هنا عن ماذا؟ عن العبادة والاتباع، ولذلك كل نبي قال أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يبقى خلاصة العبادة إيه هي؟ أن يكون الدين كله لله، وألا يعبد الله إلا بما شرع، اللي هو الإخلاص والاتباع. فهذه الآية جاءت بالإخلاص والاتباع، يعني الذي خلق وحده الذي يعبد. طيب سأعبده بماذا؟ ما هو ممكن واحد يعبد الله بالبدعة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لم ينكر على المشركين الشرك وحده، وإنما أنكر عليهم أيضا أنهم حرموا ما أحل الله أو عبدوا الله بالبدع. يعني لما يطوفوا حوالين الكعبة عريانين عرايا، طب هي دي عبادة لله بالبدع؟ يبقى الإنكار على المشركين لا ينحصر، المشركين وأهل الكتاب لا ينحصر في الشرك، وإنما الإنكار كذلك في ابتداع دين لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. وسيأتي في هذه السورة هذا وذاك كيف. شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال في أثناء السورة: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، يعني بمزكوا كده قلتوا ده شوية الحاجات دي حلال والحاجات دي حرام، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وأيضا سورة الأنعام وسورة المائدة وسورة الأعراف جاء فيها ذكر هذا الأمر. إذن المراد بهذه الآية المباركة اللي هي قل من يبدأ الخلق وقل هل من شركائكم من يهدي، المراد بها الإخلاص والاتباع، وأن وبيان أن الكفار لا يتبعون إلا ظنا، ولذلك ربنا قال وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. ويأتي أيضا في أثناء السورة المباركة ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. ما يتبعون يعني ما الذي جعلهم يتبعوا إيه؟ جابين الكلام ده منين؟ إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. يبقى هذه الآيات وهنا بيقول إيه؟ أي فما بالكم أيها المشركون تعبدون المخلوق العاجز وتتركون عبادة الخالق الذي يهديكم، كيف تحكمون بالباطل فتساوون بين الله وبين خلقه. هو هذا المعنى كمعنى جامع جيد، ولكن لا بد أن نبرز هذين الأمرين، الأول الإخلاص والثاني الاتباع، أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع. ولذلك هم لما يتبعون آباءهم، لما هم يتبعون آباءهم ربنا سبحانه وتعالى ينكر عليهم في سور كثيرة جدا. يعني مثلا خلينا نجيب موضع آخر، موضع يبين هذا المعنى، أن الله ينكر عليهم أنهم يتبعون آباءهم. بسم الله. نعم، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. تمام كده. قل أولو، هي في قال وفي قل اللي تقرأتين صحيح، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. يبدأ يؤكد إن هم يتبعون أهواءهم، يتبعون آباءهم، يتبعون الظن، يبقى إذن ليس لهم حجة. وكل هذا بيان للنبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يجحدون بآيات الله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى مهم جدا أن احنا نبرز في هذه الآية أمرين، الإخلاص والاتباع. تفضل. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. مناسبة الآية لما قبلها بعد أن أمر الله رسوله بأن يحجهم فيما جعلوهم رسوله، بعد أن أمر الله رسوله، نعم، بعد أن أمر الله رسوله بأن يحجهم فيما جعلوهم آلهة وهي لا تصرف ولا تدبير ولا هداية، أنا عندي ولا هداية لها، أعقب ذلك بأن عبادتهم إياها اتباع لظن باطل. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، أي وما يتبع أكثر هؤلاء المشركين في إشراكهم بالله إلا مجرد ظن ضعيف واهم من غير يقين ولا دليل على صحة إشراكهم بالله عز وجل. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي إن الظن لا يوصل إلى الحق ولا ينتفع به بشيء يحتاج إلى اليقين. إن الله عليم بما يفعلون، أي إن الله ذو علم بما يفعل المشركون وسيجازيهم على ذلك. نعم. طيب، طبعا في آيات كثيرة جدا بربنا سبحانه وتعالى يبين فيها ما يتبع هؤلاء، ودي مهمة جدا نحن نجمعها، لأن هي مرادة في القرآن لبيان أن كل من خالف الإسلام إما يتبع يعني ما وجد عليه آباءه، أو يتبع الظن أو يتبع الأهواء. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى قال إيه يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، لما قالوا إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أيضا في موضع آخر كما سيأتي معنا في السورة في قول الله سبحانه وتعالى ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخرصون. أيضا في موضع آخر في سورة القصص فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. واضح. أيضا في سورة النجم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. الآية دي جمعت الاثنين، يعني احيانا ربنا يتكلم عن اتباعهم الاهواء انما يتبعون اهواءهم، ومره اخرى الظن، لكن آية الناجم جمعت الاثنين، هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. واضح؟ فيبقى هذا بيان أن كل من خالف الإسلام لا يمكن أن يكون عنده حجة، إما أن يتبع أنه يتبع آباءه أو يتبع الظن أو يتبع الهوى، يعني أن الذي صرفه عن الحق ليس ضعف الآيات أو البينات. طيب نشوف في الفوائد. طيب ندخل في الآيات اللي بعدها، تفضل. ثواني الصفحة. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. مناسبة الآية لما قبلها، لما فرغ سبحانه من دلائل التوحيد وحججه شرع في تثبيت أمر النبوة، وأيضا لما تقدم هذا شيخنا من الشوكاني كاتبين مناسبة الآية. وأيضا لما تقدم قولهم إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، وكان من قولهم إنه افتراه، قال تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي ما ينبغي لهذا القرآن. طبعا الصلة يعني التي تظهر لي والله أعلم في الحديث عن القرآن بعد هذه الآية هي أمر دقيق جدا مناسب لما سبقه. ليه بقى؟ لأن أصلا الحديث كان عن ماذا؟ كان عن الاهتداء، فربنا تكلم عن الخلق وعن الهداية، فقال أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى. فإذا نركز في النقطة دي عشان دقيقة جدا، لو هم هؤلاء المشركون وافقوا على أن الرب الذي خلق هو الذي هدى، طيب لماذا لا يتبعون الهدى؟ لأنهم كانوا يقولون هذا ليس من عند الله وإنما افتراه محمد. يعني كأنهم يقولون لو تأكد عندنا أن هذا القرآن من عند الله سنتبعه. فيبقى لذلك كان الانتقال بهذه الصورة، أم يقولون افتراه أم يقولون تقوله. ليه يأتي الانتقال هنا؟ لأنه هم بيقولوا إحنا لو عارفين إن ده من عند ربنا كنا سنتبعه. يبقى إذن لماذا لا يتبعون القرآن؟ ليس لكونهم يكفرون بالله أو بما جاء من عندي، لا، هم يدعون أن هذا القرآن مفترى، ولذلك هم أصلا قالوا هذا ضمنا لما قالوا إيتي بقرآن غير هذا أو بدله. يبقى دي معناها إيه؟ أنه أتى من قبل نفسه. يبقى كلمة أم يقولون افتراء ما موقعه هنا؟ أن هؤلاء يعني لو آمنوا بأن الله هو الذي يهدي وحده لكنهم يشككون في صدق أن هذا القرآن من عند الله، وهذا يأتي كثيرا في القرآن. مثلا ربنا يقول أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، في نفس هذا السياق، أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك، أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. كل هذه الآيات إذا تدبرت سياقها هيكون المعنى فيها أنهم يقولون والله لو إحنا متأكدين إن ده من عند الله كنا اتبعناه، بس إحنا أصلا نشك في أنه من عند الله. فلذلك جاءت هذه الآيات لتبرهن أنه من عند الله. مثلا فإن كنتم في ريب مما وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. مش أنتوا بتقولوا إن ده إن هو افترى محمد افترى يعني من قبل نفسه أو مثلا أساطير الأولين كتبها؟ طيب هاتوا لنا بقى أنتوا قرآن. أم يقولون تقوله بل يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فهذه الآيات مثلا أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. كل هذه الآيات لو تدبرت موضعها ستجد أن هذا حجة لهؤلاء، يقولون يعني لو كان ده من عند الله ولو إحنا متأكدين ده من عند الله كنا إحنا اتبعناه، بس احنا بنشك بان هو من عند اللي عندنا ريب. فكل هذه الآيات هي إقامة الحجة على هؤلاء بأن ما جاء به محمد إنما هو من عند الله. مثلا تأتي الآية الأخرى في السورة المباركة سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يعني ذكرنا لهم في القرآن ما يؤكد لهم أن هذا القرآن من عند الله ولم يفتره محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك أبى أكثر الناس إلا كفورا. أنت اجمع هذه الآيات ستجدها كثيرة جدا في أن هذه حجة لهؤلاء مشهورة. لا، إن القرآن ده احنا لو كان من عند الله ده كل اللي يجي من عند الله كويس، ولكن احنا أصلا بنشك أنك أنت مرسل من عند الله. فيبقى هذه الآية فيها استدلال لصدق القرآن وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صدق النبي صلى الله عليه وسلم هو تصديق للقرآن، وصدق القرآن هو تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله، أي ما ينبغي لهذا القرآن أن يختلقه أحد من الخلق على الله، ولا يمكن أن يكون إلا من عند الله، ولكن تصديق الذي بين يديه أي ولكن أنزله الله مصدقا للكتب السابقة. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، الحديث هنا بقى ليس عن مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق. يعني أنا عايزك تركز في سبحان الله، والله لو طالب العلم يهتم بأوجه اللي هي تصريف الآيات، أن الله يستدل للأمر الواحد من أكثر من جهة. شوفوا مثلا، شوفوا الجهة الأولى اللي ربنا ذكر فيها حجة لهذا القرآن، هنركز كده عشان نعرف ان في فرق بين هذه وهذه. شوف الآية: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله. تمام. هل ربنا هنا في هذا السياق أمر نبيه أن يقول إيتوا بسورة أو بعشر سور أو بقرآن؟ لا، ذكر وجه آخر تماما. ما هو؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، هذا ليس لي أن أنا أبدله، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي. اللي احنا ذكرناها أن الله يتوعد من افترى عليه الكذب، ولو تقول علينا بعض الأقاويل أم يقولون افترى الله كذبا فإياشاء الله يختم على قلبه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، وقول الرجل المؤمن إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، كل هذا يعني يقول لهم أنا لو كنت يعني متنبئ وكاذب على الله، الله سبحانه وتعالى سيعاقبني. ده وجه مختلف تماما. تمام كده. وبعدين جاء الوجهين اللي احنا ذكرناهم، الوجهين اللي ذكرناهم قبل ذلك اللي هو لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. دي تكلمنا عن وجه الحجة. إنما هنا بقى حجة جديدة تماما. إيه هي الحجة دي؟ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. إيه معناها؟ يعني أن من نظر في القرآن بما فيه من الأنباء والتشريع يعلم أنه لا يمكن أن يقدر عليه إلا الله، لا الجن ولا الإنس ولا أي أحد. فلذلك ربنا يقول مثلا: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع ما يقدروش أصلا. يبقى شوف الأوجه ده اسمه تصريف الآيات، إن الشيء الواحد ربنا سبحانه وتعالى يبينه من أكثر من شيء. مثلا الاستدلال على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ممكن من نفس أخلاقه، أو من النظر إلى الشريعة التي جاء بها، أو من سؤال علماء بني إسرائيل: أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. يبقى الشيء الواحد لما يستدل له من أكثر من وجه يبدأ اسمه تصريف الآيات. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. يعني من نظر في هذا القرآن لا ينبغي أبدا أن يكون عنده أدنى ريب أن هذا القرآن من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفضل أكمل. أي ما ينبغي لهذا القرآن أن يختلقه أحد من الخلق على الله، ولا يمكن أن يكون إلا من عند الله، ولكن تصديق الذي بين يديه أي ولكن أنزله الله مصدقا للكتب السابقة التي أنزلها على أنبيائه. كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وتفصيل الكتاب أي والتبيانا لما كتبه الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الفرائض والأحكام والعقائد والأخبار، كما قال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. لا ريب فيه من رب العالمين، أي لا شك في أن هذا القرآن من عند الله رب العالمين وليس كلام غيره، كما قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال سبحانه: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. مناسبة الآية لما قبلها: لما نفى الله تعالى أن يكون القرآن مفترا بل جاء مصدقا لما بين يديه من الكتب وبيانا لما فيها، ذكر هنا أعظم دليل على أنه من عند الله وأقام البرهان القاطع على ذلك، وهو الإعجاز الذي اشتمل عليه فتحدى جميع الخلق بسورة واحدة مثله، فأبطل بذلك دعواهم افتراءه. طبعا خلينا نركز كده في فائدة مهمة جدا يا شباب. كثير من الناس لما يتكلم عن آيات الله عموما أو القرآن خصوصا فيتكلم عن لفظ التحدي، ويجعل من الآية من شرط الآية أن يتحدى بها، اللي يسموها بعد ذلك سماها المتأخرون المعجزة، والاسم الصحيح أنها آية أو برهان أو بينة. تمام، هذه الأسماء الصحيحة: الآية، البرهان، البينة. التسمية المعجزة ليست صحيحة وهي تسمية متأخرة ولا تفي بالغرض أصلا. طيب هم يقولون إن الله تحدى بهذا القرآن. الصواب أن هؤلاء لما ادعوا أن القرآن مفترى فالله سبحانه وتعالى هنا طالبهم بأن يأتوا بمثله أو بسورة أو بعشر سور أو نحو ذلك. ماذا أريد من هذا الكلام؟ أريد أن أبين أن التحدي ليس من شرط الآية. يعني موسى عليه السلام هل أول ما جاء لفرعون قال له هات السحرة وتعالى ما أدخل معهم في مباراة؟ لا، وإنما لما قال فرعون فلنأتينك بسحر مثله حصلت المعارضة فحصل التحدي. تمام، فنفس الشيء ليس من شرط الآية أن يتحدى بها، لكن إذا ادعى المشركون أنها ليست من عند الله فهنا يحصل هذا التحدي. فلما هم قالوا محمد افترى هذا القرآن فهنا أمر الله نبيه أن يحاجهم بهذا: قل فأتوا. ولذلك في كل المواضع التي يأتي فيها ما يسميه العلماء بالتحدي لابد أن يسبق بتكذيب هؤلاء للقرآن. وكذلك انت مثلا تلاحظ القسم، ربنا يقول مثلا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وفي الآية الأخرى أيضا لما ربنا سبحانه وتعالى لما في سورة تنزيل من رب العالمين في سورة الحاقة: أم يقولون تقوله؟ لا، ربنا وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين في هذه المواضع أن هذا القرآن ما ينبغي أو ما يستطيع أحد أن ينزل به، وأن من نظر في هذا القرآن وتدبره يعلم هذه النتيجة، لا يحتاج أن تقام عليها الحجج أصلا. وهذا معنى ويتلوه شهيد منه، يعني أن القرآن يشهد لنفسه، يعني آية كل نبي كانت آياته تشهد له، إنما القرآن هو الدليل وهو المدلول، يعني هو الذي نريد أن نستدل له وهو الذي نستدل به، هو يحمل حجته داخله. فإحنا مش محتاجين حاجة خارج القرآن تقول لنا القرآن حق، لا، هو انظر في القرآن. ولذلك ربنا يأمرهم بأن يتدبروا: أفلا يتدبرون القرآن. ده يدل على ماذا؟ ده يدل على أن حجة القرآن فيه. تفضل. أم يقولون افتراه، أي أم يقول المشركون المكذبون اختلق، أم يقول المشركون المكذبون اختلق محمد القرآن من نفسه وكذب على الله؟ قل فأتوا بسورة مثله، أي قل يا محمد للمشركين إن كنت قد افتريت هذا القرآن كما تزعمون فأنتم عرب. معلش عشان افتكر بقى، عشان كنت عايز اقول لكم الحاجه ونسيتها، اللي هي ان الله سبحانه وتعالى لما يقسم على الامر، فاحنا في بعض المواضع ربنا سبحانه وتعالى اقسم على هذا القران. من هذه المواضع ذكرت لكم موضع سوره الواقعه، ايضا نفس قريب جدا من هذا الموضع في سوره الحاقه، ان الله سبحانه وتعالى قال فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. يعني هنا جمع حجتين، الأولى إن هذا القرآن من نظر فيه سيعلم أنه تنزيل من رب العالمين ولا يقدر عليه غيره، والأمر الثاني أنه لو تقول محمد علينا بعض الأقاويل، يعني لو حتى يعني كان أصل القرآن من الله لكن بعض الأقاويل من عنده لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين هو نياط القلب، ومع ذلك أن الله يعجل بعقوبته ولا يؤخره، يعني يهلكه فورا لو كان فيشاء لو يختم على قلبك. يبقى هذه أوجه من الحجج على صدق هذا القرآن، منها أن من نظر فيه وتدبره يعلم أنه لا يقدر عليه إلا الله، والأمر الثاني أن هذا القرآن ليس فيه اختلاف، ولو كان عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، والأمر الثالث أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بسورة من مثله ولا حتى 10 سور ولا غير ذلك، تمام. والأمر الرابع أن لو النبي كذب على الله، النبي أي نبي يعني، فإن الله سبحانه وتعالى يعجل بعقوبته، يعني لو فرض هذا، وده تعليق الحكم على شرط لم يقع، فهمنا؟ كل هذه أوجه تدل على صدق القرآن وبالتالي صدق الذي جاء به وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان القرآن صادقا يبقى إلا يحصل بقى، شوف الآية اللي بعدها، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، اللي هو الإيه بقى؟ لأن القرآن من جملة ما نبأ به اللي هو العذاب الذي سينزل بالكفار، فلما يأتهم ده دليل ان هو سيأتيهم، لان لما هي حرف نفي وتوقع، يعني هو مثلا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، لما انت مثلا تكون خرجت من بلدك ورايح تزور صاحبك، فصاحبك بيقول لك انت وصلت، فانت تقول له لما اصل، ده معناه انك لسه ما وصلتش بس اقتربت. لو واحد مثلا خاطب واحنا قلنا له انت تزوجت، قال لما اتزوج، دي معناه انه اخذ بعض الخطوات انه خطب، تمام. فكلمة ولما يأتيهم تأويله يعني سيأتيهم، فيبقى إيه؟ يبقى معنى كده إن هذا القرآن كما أنه تضمن الأنباء والتشريع تضمن كذلك النبأ بعذاب هؤلاء، وتأويله هو وقوعه. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، اللي هي إيه بقى؟ لما في بدر هم رأوا يعني قوة المؤمنين ورأوا يعني القتل الذي حصل فيهم، عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وتذكروا الوعيد الذي وعدهم سيهزم الجمع ويولون الدبر. طيب تفضل أكمل. قل فأتوا بسورة مثله، أي قل يا محمد للمشركين إن كنت قد افتريت هذا القرآن كما تزعمون فأنتم عرب مثلي، فأتوا بسورة واحدة من جنس القرآن كما قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، أي وادعوا أيها المشركون من قدرتم أن تدعوه من شركائكم وأوليائكم ليعينوكم على المجيء بسورة واحدة مثل سور القرآن إن كنتم صادقين في زعمكم أني افتريت القرآن، كما قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. مناسبة الآيات لما قبلها، لما ذكر الله تعالى مجموعة الدلائل في إثبات أن القرآن معجز ذكر السبب الذي لأجله كذبوا القرآن، وأيضا لما أقام الله تعالى الدليل على أن القرآن كلامه، وكان الدليل إنما من شأنه أن يقام على من عرض له غلط أو شبهة، وكان قول الكافرين افتراه لا عن شبهة وإنما هو مجرد عناد، نبه سبحانه على ذلك وعلى أنه إنما أقام الدليل لإظهار عنادهم لا لأن عندهم شبهة في كونه حقا بالإضراب عن قولهم. فقال تعالى بل أيوة ممتاز جدا، يعني هذا التعليق شوف سبحان الله، هذا التعليق البقاعي هو تعليق جميل جدا. يعني كلمة بل بتأتي للإضراب، فمثلا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قول المشركين ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني عايزين يقولوا يعني إزاي ربنا يسيب رسوله كده يعني من غير ما يرعاه ويجعله كنوز واواوا. فربنا ذكر السبب الأصلي لهؤلاء بل كذبوا بالساعة. يبقى كلمة بل هنا بتبين واقع الحال، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، ماشي كده. نفس الشيء مثلا بل قالوا أضغاث أحلام، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، بل قالوا مثل ما قال الأولون، ماشي. يبقى كلمة بل هي إيه؟ بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة. يبقى كلمة بل بتبين واقع الحال، تمام. فكلمة بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، يعني من الآخر هؤلاء كذبوا بالقرآن، يعني لكونهم لم يفقهوه، لم يهدوا إليه فكذبوا به، فهم. فده بيجيب واقع الايه، واقع الحال. هم يدعون شيئا لكن واقع الحال انهم كذبوا بهذا القرآن. تفضل اكمل شيخنا. هي بس سؤال، كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، يعني وين الرابط بين التكذيب وانهم ما احاطوا بعلمه؟ يعني هذا سبب انه كونهم ما احاطوا بعلمه هو سبب للتكذيب؟ هذا سبب شلون؟ نعم. يعني هو وجه يعني هي كلمة بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، يعني هؤلاء المشركون كذبوا بهذا القرآن مش علشان هم يشكون في أنه من عند الله، لا، أنهم لم يهدوا إليه. تعرف بالضبط كلمة فعميت عليكم، يعني أنهم صرفوا عنه فبالتالي كذبوا به، زي وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. عارف أقول لك إزاي؟ تعرف لما واحد مثلا، أفهمك بالبلدي، معنى بلدي، تعرف لما واحد مثلا يكون ما بيحبش أكلة معينة، تمام، يقول أصلا الأكلة دي وحشة، تمام؟ ليه هو قال هي وحشة؟ لأنه هو ما بيحبهاش. فهو نفس الشيء بالضبط، إن هم كذبوا بهذا القرآن لكونهم لم يهدوا إليه، لم يحبوا ما فيه، خالف أعرافهم، لم يوافق أهواءهم. فهي ده المعنى الجامع، إنك جئتهم بأمر لبس عليهم وفي ذات الوقت هم يكرهونه، الاتنين مع بعض، فهم كده. لو كان هو مثلا يعني لو كان ما في القرآن، لذلك هم ده مناسب جدا لإيه؟ إيتي بقرآن غير هذا أو بدله. ولذلك الآية الأخرى في سورة النمل، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. فإحاطة العلم هنا تدل على أكثر من معنى، أنهم لم يهدوا إليه، لم يهتدوا إليه، أو أنهم كرهوا ما فيه من الآيات والبينات. فهمت كده؟ تفضل. كما قال تعالى حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، وقال سبحانه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، ولما يأتيهم تأويله أي ولم يأتهم بعد حقيقة ما وعدوا في الكتاب بما يؤول إليه أمرهم من العقوبة ونزول العذاب. كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم. طبعا عشان تفهم الفكرة عبد الملك، أن كلمة الإحاطة في لسان العرب معناها اليقين، ولذلك الشافعي كثيرا ما يستعمل هذا اللفظ، يقول لك العلم الإحاطة في مقابل علم الظاهر. ما علم الإحاطة؟ معناه اليقين. فهؤلاء لم يكن عندهم يقين، كان عندهم ريب، إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فربنا سبحانه وتعالى يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، يعني كذبوا بأمر، وهو ده معنى كلمة مريب، إن هم في شك منه مريب، الشك خلاهم يرتابوا فيه. فيبقى المعنى هنا أنهم شاكون مرتابون فكذبوا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، يعني لم يكونوا على يقين منه، كانوا في شك فكذبوا به. واضح؟ وكذلك ما في هذا القرآن هم يبغضونه ويكرهونه. تفضل. كذلك كذب الذين من قبلهم، أي كما كذب المشركون بالحق كذلك كذب المشركون من الأمم الماضية بالحق الذي جاءهم من الله تعالى، كما قال تعالى. لذلك عدد من أهل العلم يذكرون هنا، يقولون مثلا من جهل شيئا عاداه، ويستدلون بهذه الآية اللي هي بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وقول الله وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، يعني يستدلون بأن هؤلاء لما جهلوه عادوه. فهمت كده؟ زي ما قلت لك كده، واحد مثلا يكون ما بيحبش أكلة معينة فيكره الناس فيها، يقول لهم انتوا ازاي بتاكل الأكلة دي، ده مش عارف كذا كذا. هي ده المعنى البسيط، ان هو ايه، ما دام هو مش بيحبه يبقى هيكرهه، او ما دام هو مثلا لم يهتدي اليه، لو الايه اللي احنا بنتكلم فيها لم يهتدي اليه، يبقى هيقول ان ايه ده، هذا لو كان حقا لهديت انا اليه، يعني هو لو كان حق انا كنت اولى به، هؤلاء من الله عليهم من بيننا. فالمعنى باختصار ان هؤلاء كذبوا بما لم يهتدوا اليه وكانوا في شك منه، فلانهم، وده معنى كل انسان عدو ما يجهل، هو ده بالضبط، يعني هو ده القول منسوب لسفيان بن عيينة لما ذكر أن كل إنسان عدو ما يجهل، استدل بها بهذه الآية من كتاب الله، قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. يبقى عندنا أمران هنا، الأمر الأول أنهم لم يهتدوا إليه فكذبوا به، والأمر الثاني أنهم كانوا في شك منه فكذبوا به، ويتضمن ذلك أنهم كرهوا ما فيه، يعني كرهوا ما في هذا القرآن. ويجمع الأمرين القصة نوح عليه السلام، فعميت عليكم، يعني نحن هدينا لها وهي لبست عليكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. يعني تعرف لو في إنسان مثلا، لو في إنسان مش فاهم بس نفسه يفهم، ده ممكن تفهمه، لكن لو في إنسان غبي وما بيفهمش ومش عايز يفهم، يعني أنت جاي تشرح له قال لك أنا مش عايز أفهم، طب كده كده اجتمع معاه سببين، الأول إنه أصلا ما بيفهمش، والثاني انه ما عندوش رغبه انه يفهم. هو ده نفس الفكره، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله. يعني ايه بقى؟ يعني لما ينزل تاويله، لان ما تاويل الخبر؟ الوقوع، ربنا اخبرهم بانهم سيعذبون، انت بقى هيؤمنوا لما ينزل بهم العذاب. طب ايه فايده الايمان بعد نزول العذاب؟ ملوش اي فايده، لان العذاب نزل. فاهم كده؟ ولذلك ربنا قال فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. فهمت عبد الملك ولا لسه عندك فيها شيء؟ لا إن شاء الله هلق هيك. إيه تمام، نعم. يعني هو كأنه يقول أن الجماعة عندهم قلة فهم وسفاهة ومن حابين يفهموا، وبالتالي هم لم يحيطوا بعلمه. أيوة. فبالتالي ما صار عندهم إحاطة بالعلم، وكأنه يدير الإحاطة. شوف كلمة الإحاطة دي بالضبط هي معنى الريب، يعني في مقابل الإحاطة هي الريب، يعني المؤمن أحاط بعلمه بمعنى أنه موقن به. واضح كده؟ إنما الكافر في ريب وفي شك، ولذلك ربنا أول صفة وصفها في القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه، فلأن هؤلاء عندهم ريب بهذا القرآن، يعني في هذا القرآن، وهم أيضا يكرهون ما فيه، فلذلك أنكروه. هو ده المعنى بالضبط، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، قالوا ما دمنا إحنا ما اهتديناش لي يبقى ده إفك. فهمت كده الفكرة؟ ما دمنا إحنا كبراء قريش وإحنا وجهاء قريش، فما دمنا إحنا كلنا كفرنا بالقرآن يبقى القرآن ده مش حق، زي ما قال قوم نوح بالضبط، قالوا احنا لو كان القرآن، لو كان الرسالة بتاعتك دي صح، ازاي ربنا ما يختارناش احنا ليها؟ فهمت؟ تفضل. كما قال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، أي كما كذب المشركون بالحق كذلك كذب المشركون من الأمم الماضية بالحق الذي جاءهم من الله تعالى، كما قال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا. الآية التي تجمع عندنا آية أخرى مطابقة لهذه الآية في قول الله سبحانه وتعالى في سورة صاد: بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. هذه مناسبة تماما لهذه الآية، يعني كلمة الشك مقابلة للإحاطة، ولما يذوقوا عذاب لما يأتيهم تأويله، لأن التأويل هو إذاقة العذاب، لأن تأويل الخبر شباب هو وقوعه. يعني يوسف عليه السلام لما سجد له أبواه ماذا قال؟ قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يعني هذا حصولها ووقوعها. فيريد نقيد هذه الآية مع الآية في سورة يونس لأنها فعلا مطابقة لها: بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أكمل: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، أي فانظر يا محمد كيف فكانت نهاية المكذبين بآيات الله من الأمم الماضية، أهلكناهم وسنهلك كذلك الظالمين المكذبين من هذه الأمة فلا تحسبنهم يفلتون منا، كما قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وقال سبحانه: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. مناسبة الآية لما قبلها لما ذكر الله تعالى تكذيب. خلينا نذكر وجه برضو آخر مهم جدا، عشان أنا الآية دي مش بس عبد الملك اللي بيسأل فيها، لا في عدد من الشباب حتى لما كنت أشرحها للطلاب كان بيستشكل هذه الآية، عايز يفهم إيه معنى إيه وجه العتاب عليهم فيها. فمعلش إحنا نطول فيها شوية، ركزوا معايا شباب. دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى لما قال لهؤلاء أم يقولون افتراه، هم قالوا القرآن افتراه الله، طيب هم بيقولوا آسف افتراه النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يقول لهم: فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم. طب ده معنى إيه؟ معناه أن الذي نظر في هذا القرآن وتدبره سيعلم أنه من عند الله ولا يقدر عليه إلا الله. طيب هؤلاء بقى ربنا لما بي بي بي بينكر عليهم فيريد أن يبين لنبيه أمرا، ما هو؟ أن هؤلاء بادروا إلى التكذيب قبل أن يتأملوا هذا القرآن ويتدبروا ما فيه. زي واحد كده يجي يقول لك مثلا: أنا حصل كذا، أو أنا عايز أقول لك على فكرة، تمام؟ كيف أنت تقول له من غير ما اسمع الفكرة مش هعملها؟ يبقى الوجه الإنكار هنا الكبير على هؤلاء أنهم بادروا بالتكذيب قبل التأمل، وهذا أعجب من التكذيب نفسه. يعني لو هم مثلا بعد ما نظروا وتدبروا أخذوا ودوا قالوا لك ده قول البشر، غير لما هم قالوا لا أنت اللي أنت بتقوله ده كذب، من غير ما ينظروا فيه يقولوا طب ما تسمعنا، سمعنا كده اللي عندك، فاهم؟ ولذلك لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشركين ثم قال إن هو قول البشر، الله سبحانه وتعالى عظم عليه العذاب: سأصليه سقر. يبقى احنا عندنا هنا أكثر من وجه عشان نلخص الآية. أولا كلمة بل معناها إضراب، يعني انتقال لبيان لماذا كذبوا. فأول شيء لم يحيطوا بعلمه، لم يتدبروه، لم ينظروا فيه، أعرضوا عنه، تمام، وبادروا بالتكذيب. الأمر الثاني أنهم كانوا في شك منه، والأمر الثالث أنه جاء بأمر لا يحبونه، والأمر الرابع أنهم لكونهم لم يهتدوا إليه ولم يؤمنوا به بادروا بإيه؟ بتكذيبه. طيب عندنا مجموعة من الآيات هنا مهمة تبين هذا المعنى، منها مثلا: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، دي آية. عندنا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، دي تؤدي نفس الايه المعنى. تفضل اكمل. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين. مناسبة الآية لما قبلها لما ذكر الله تعالى تكذيب مشركي قريش كان ذلك ربما أيأس من إذعانهم وتصديقهم وآذن باستئصالهم لتكمل المشابهة للأولين، وكان صلى الله عليه وسلم شديد الشفقة عليهم والحرص على إيمانهم فأتبعه تعالى بقوله هذا بيانا لأن علمه بانقسامهم أوجب عدم استئصالهم. وأيضا لما بين تعالى في الآيات السابقة حال مشركي قريش في اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بافتراء القرآن وبتكذيبهم بوعيده لهم، بين في هاتين الآيتين أقسام هؤلاء القوم في تكذيبهم ومستقبل أمرهم أو حالهم ومستقبلهم في الإيمان، وفي عمل المكذبين بمقتضى تكذيبهم وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى رسالته إلى أن يأتي أمر الله فيهم. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، أي ومن المشركين من سيؤمن بالقرآن ويتوب من الكفر، ومنهم من لا يؤمن بالقرآن أبدا ويستمر على كفره حتى يموت. وربك أعلم بالمفسدين، أي وربك يا محمد أعلم بالمكذبين. طبعا يعني هذا قول في الآية، لكن في قول آخر أن منهم من يؤمن به يعني منهم من يصدق ولكنه يجحد بلسانه. يعني احنا عندنا القول الأول أن بعض المشركين سيؤمن بهذا القرآن يوما ما، تمام، ويقولون أنها نزلت في من آمن متأخرا، لكن بعض أهل العلم يقول ومنهم من يؤمن به يعني في الحال الذي كذب فيها كان هو يؤمن لكنه يجحد بها بلسانه. تفضل أكمل. وربك أعلم بالمفسدين، أي وربك يا محمد أعلم بالمكذبين ومن يبقى منهم مصرا على الكفر فيجازيهم بأعمالهم، كما قال تعالى فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فوائد أو بلاغ شيخ؟ لا، قبل الفوائد بقي لنا فائدة مهمة جدا. إيه هي بقى الفائدة؟ أن الله سبحانه وتعالى كما نفى عن هؤلاء أنهم يعني بيّن أنهم لم يحيطوا علما بهذا القرآن مع أن دلائله وبراهينه كثيرة جدا ومتنوعة، تدبر الله سبحانه وتعالى لما يصف الصحابة الكرام في آيات كثيرة يصفهم بالذين أوتوا العلم. مثلا قال الله سبحانه وتعالى قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، هذا أول من يدخل في الصحابة. أيضا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، وطبعا ده المقصود به يعني المؤمنون من أهل الكتاب. وقال في آية أخرى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به. على فكرة ليس المراد هنا اللي هم العلماء من الصحابة، لا، يقصد به السابقون من الصحابة الكرام أو الصحابة عموما. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، هذا في قصة قارون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أيضا في آية أخرى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله، آية في سورة سبأ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وأيضا ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. فالذين أوتوا العلم هنا هم الذين تيقنوا من صدق هذا القرآن واتبعوه، ده في مقابل أولئك السفهاء الذين مجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كذبوه، يعني لم يحيطوا بعلمه، لم ينتظروا حتى يستمعوا إلى حجته. لذلك هم كانوا يقولون للناس لا تسمعوا لهذا القرآن، يعني هم أصلا يطلبون من الناس ألا يستمعوا هذا القرآن حتى يعني يعلمون سلطان هذا القرآن. وتعرفون قصة أبي بكر رضي الله عنه لما ابن الدغنة يعني أجاره وكان بيقرأ أبو بكر رضي الله عنه القرآن وتتقذف عليه النساء والأطفال يستمعون القرآن، يعني سلطان القرآن عظيم. فبعد ذلك هم طلبوا من ابن الدغنة أنه هو يعني يترك جوار أبي بكر، فخلاص أبو بكر قال له يعني أرضى بجوار الله ومشي من عنده. ليه؟ لأن سلطان القرآن، مجرد أن يستمع أحد إلى القرآن ويريد الحق لا بد أن يهتدي ما دام مريد للحق، تمام. إنما هؤلاء لا، كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وهذا وجه إنكار رهيب يؤكد أن هؤلاء بادروا بالتكذيب دون أن يفقهوه ودون. ولذلك في المقابل يعني أنت المفروض بقى تحط هنا آيات في المقابل تأمرهم بالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن، خلينا نزود الآية دي، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، أفلم يدبروا القول. يبقى كل ذا في مقابل أنهم لم يحيطوا بعلم، فربنا يقول لهم طيب تدبروه وبعدين انظروا. يعني ولذلك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. ليه؟ لأن إذا سمع كلام الله وهو يريد الحق سيهتدي. ولذلك الصحابي الكريم اللي هو جبير بن مطعم رضي الله عنه لما بيتكلم عن ان هو كان طبعا كان جاء كان اتى المدينه في فداء الاسرى، وبعدين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بسوره الطور، قال كاد قلبي يطير، وكان اول ما وقر الاسلام في قلبي، وهذا يدل على سلطان القران. تفضل عبد الملك وان كذبوك. سأقلب الصفحة. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. تفسير الآيات: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، أي وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم، أي وإن كذبك يا محمد المشركون ولم يؤمنوا بما جئتهم به من الحق فقل لهم لي عملي الذي سيجازيني الله به، ولكم عملكم الذي سيجازيكم الله عليه، كما قال سبحانه: الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. وقال تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون، أنتم بريئون. لا، قبل أن ننتقل هو الوجه هنا اللي هو في قول الله سبحانه وتعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، ليس المراد فقط في المجازاة، وإنما المراد العمل، بمعنى أنكم اعملوا وأنا عامل، فاعمل إننا عاملون، اللي هو المعنى ده، يعني أنت لك عملك الذي يخصك ويناسبك ونحن لنا أعمالنا. فهذه الآية تأتي كثيرا في القرآن، مثلا قال الله سبحانه وتعالى عن بعض أهل الكتاب الذين آمنوا وعيرتهم قريش وعيرهم المشركون، قال الله عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لنا بتغي الجاهلين، يعني لنا أعمالنا التي تليق بنا كمسلمين ولن نجاريكم في أعمالكم. فالمعنى أوسع من مجرد المجازاة، وإنما المعنى يعني لي عملي أنا كمسلم وأنتم لكم أعمالكم. وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إن عاملون. أيضا عندنا آية أخرى اللي هي في سورة، هو طبعا جبهة، اللي هي في سورة الشورى وفي سورة البقرة، وحتى هو ده نفس معنى لكم دينكم ولي دين، نفس الشيء. تفضل أكمل. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، أي وقل يا محمد للمشركين لا تؤاخذون بجريرة أعمالي ولا أؤاخذ بجريرة أعمالكم، كما قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال سبحانه: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت ولا نسأل عما تعملون. نعم الشيخ، هي كأنه فيها قطع للمحاج، يعني أنه ما بدك كتر جدال بهالمعنى. لا يعني وإن كذبوك، لأن هم لما كذبوا جمعوا مع التكذيب الصد عن سبيل الله، فهم سيعملون، يعني هم سيعملون، لما هم قالوا فاعمل إننا عاملون، يعني أنت هتعمل لتنشر دينك ونحن سنعمل لنصد عن هذا الدين. فربنا يعلم نبيه أن يقول لهم، يعني يعلم نبيه: وإن كذبوك، يعني بعد كل هذه الحجج والبينات، فقل لي عملي، يعني هذا عملي الذي أقوم به وسأجازى، وأنتم لكم عملكم، أنتم بريئون، أنتم تتبرؤون من عملي وأنا أتبرأ من عملكم، يعني أنتم ترون أني على باطل وأنا أرى أنكم على باطل، زي بالضبط لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، يعني كل واحد سيحاسب على عمله عند الله. فضل. طيب لما قال لا حجة بيننا وبينكم، هذا البرنامج بيسمح بهذا السؤال؟ نعم، لما قال لا حجة بيننا وبينكم، يعني هون لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة هون، يعني ما معنى نفي الحجة هنا؟ لا، هو الـ ربنا دي في سورة الشورى، ربنا سبحانه وتعالى لما قال: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، يعني أنت مأمور بأن تستقيم على هذا وأن تتبع أمر الله ولا تتبع أهواءهم، تمام؟ وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. كل هذا كل ده كده ماشي تمام كده. لا حجة بيننا وبينكم، المراد بالحجة هنا الخصومة والجدال. لذلك ربنا بعدها ماذا قال؟ والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. فالمقصود بالحجة المحاجة المجادلة، اللي هي بالضبط يجادلونك في الحق بعدما تبين، اللي هو إن إنسان بعدما تبين له الحق يجادل فيه، اللي هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فهمت كده؟ يبقى الحجة مش معناها إن أنا ماليش حجة عليكم، لا، ليس إلا خلاص بعدما أقمت لكم الدلائل لا خصومة بيني وبينكم وليس هناك محجة ولا جدال. فهمت عبد الملك؟ فهمت تمام شيخ. تمام تفضل. كما قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. خلصناها دي. وقال سبحانه ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. مناسبة الآية لما قبلها لما أنبأ الله رسوله بأن من قومه من لا يؤمن بهذا القرآن حالا ولا استقبالا، إذ لا ينفعهم البيان مهما يكن ناصعا ولا ينفعهم البرهان وإن كان قاطعا، وأن الذي عليه في المصرين على تكذيبه منهم بعدما جاءهم به من الآيات التي دمغتهم بالحجج البينات أن يتبرأ منهم وينتظر أمر الله فيهم، كان من شأن هذا النبأ أن يثير عجبه لغرابته في نفسه وأن يسوءه لما يشير إليه من انتقام الله منهم. بين له مثل الذين فقدوا الاستعداد للإيمان وعلمهم ما لم يكن يعلمه من سنة الله تعالى فيهم وكون مصيبتهم من أنفسهم، فلا حول له ولا قوة على هدايتهم. وأيضا لما سبق تقسيم المشركين بالنسبة إلى اعتقادهم في الأصنام إلى من يتبع الظن ومن يوقن بأن الأصنام لا شيء، وتقسيمهم بالنسبة لتصديق القرآن إلى قسمين من يؤمن بصدقه ومن لا يؤمن بصدقه، كمل في هذه الآية تقسيمهم بالنسبة للتلقي من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، قسم يحضرون مجلسه ويستمعون إلى كلامه، وقسم لا يحضرون مجلسه وإنما يتوسمون وينظرون سمته. وفي كلا الحالين مسلك عظيم إلى الهدى لو كانوا مهتدين. ومنهم من يستمعون إليك، أي ومن الكفار من يستمع إليك. لو مراد هنا أن الله سبحانه وتعالى، يعني إحنا اتفقنا أن الله سبحانه وتعالى هو رب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة رب معناها مربي، فهو يفسر لنبيه ما يحتاج إلى تفسير. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب كيف يكفرون، بل عجبت ويسخرون، فهو كيف يعني كيف أتاهم بهذا الحق المبين وهم يعرضون هذا الإعراض؟ فربنا يفسر له هذا، واضح، ربنا يعلمه يبين له. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ده أمر معروف، زي ما ورقة فسر للنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي أحد قط منه ما جئت به إلا عودي. فهنا ربنا يفسر لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، يعني كيف أنا آتيهم بهذه الآيات البينات ومع ذلك لا يؤمنون ولا ينتفعون. فربنا قال ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. يعني اجتمع فيهم سببان، إن هو أصم تمام ولا يعقل، يعني ممكن واحد يكون أصم لكن يعقل فممكن تفهمه، لكن ده يدل على أنهم سدت لهم منافذ الفهم، زي ما قال الله ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا، ماشي. والآية الأخرى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، هم الصحابة يعني، ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ولذلك يعني الاستماع المنفي عنهم هنا هو أنهم يعني إن الله طبع على قلوبهم بحيث لا ينفعهم هذا السمع، أو يكون المعنى لا يستطيعون سمع، يعني لا يستجيبون، يستثقلون هذا السمع، لا يحبونه. فإما أن يكون هذا عقوبة من الله لهم على كفرهم، وإما أن يكون المراد أنهم لا يقبلون هذا ولا يمعنون النظر فيه، يعني أصلا مش طيئين هم يسمعوا ولا يفكروا. ولذلك يوم القيامة يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. تفضل أكمل. ومنهم من يستمعون إليك، أي ومن الكفار من يستمع إلى تلاوتك للقرآن وحديثك يا محمد، وقلوبهم غافلة لا ينتفعون بسماعهم ذلك، كما قال تعالى. ثواني شيخ بس روح على الغرفة المجاورة. تمام. كما قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه في آذانهم وقرا. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه في آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، أي أفأنت يا محمد تستطيع أن تسمع الصم، وخصوصا إذا كانوا مع صممهم جهالا لا عقل لهم. فكذلك لا تقدر على جعل الكفار ينتفعون بالسماع منك، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال سبحانه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال عز وجل: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. نعم. منهم ما هذا يأتي كثيرا في القرآن، هو تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد الله فتنته، أو أن من طبع الله على قلبه، أو من أضله الله، فمن يهديه من بعد الله؟ فهو تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من جهة. الجهة الأولى أن الآيات بينات، قد بينا الآيات لقوم يوقنون، يعني أنت أتيت بآيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يبقى المعنى ده هو تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنك لم تقصر بل بلغت وبينت. الأمر الثاني بقى، أحيانا ربنا ينهاه أن يحزن، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما في قراءة، أو مثلا: من كفر فلا يحزنك كفره. لكن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يبين له أنك لا قبل لك بهداية من أضللته، مثلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. آية أخرى: وما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل، في قراءة، يعني الذي أضله الله من يهديه من بعد الله. مثلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. واضح؟ فهنا نفس الشيء، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ يعني قدر كده، قدر في الـ في الـ في الـ في الواقع ان في شخص أصم وكذلك لا يعقل، كيف تهديه؟ كيف تسمعه؟ مش ممكن، لان عنده يعني ليس عنده سبب للإسماع. نفس اذا كان هذا في حال الدنيا، فكيف في حال الهداية، الهداية للإيمان؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ يعني الذي قدر الله عليه أنه حق عليه كلمة العذاب يشبه شخصا في وسط النار، هو يعذب، هل أنت تستطيع أن تنقذه؟ لا تستطيع. فيبقى كل هذا بيان على أن هذه أمور لله وحده، ليس عليك هداهم، ليس عليك، لست مكلفا ولا تستطيع، وأنت قد أديت ما عليك، فلا تذهب نفسك. وذلك يقول الأنبياء: فكيف آسى على قوم كافرين ولكن لا تحبون الناصحين؟ أنتم لا تستحقون أصلا أن يحزن الإنسان عليكم، لأننا بذلنا لكم كل سبب. ولذلك نوح عليه السلام ختم دعوته المباركة بعدما تعب معهم يعني 1050 عاما، بعد ما يعني صبر عليهم، ماذا قال؟ لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يريدوا إلا فاجرا كفارا. لي إن خلص وبذل لهم كل حاجة فبقاؤهم شر. أكمل. ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. مناسبة الآية لما قبلها، لما أخبر الله تعالى أن طريقا عظيما من طرق العلم قد انسد على المشركين وهو طريق المسموعات المتعلقة بالخير، ذكر انسداد الطريق الثاني وهو طريق النظر، فقال تعالى: ومنهم من ينظر إليك، أي ومن الكفار من ينظر إليك يا محمد ولا ينتفعون بذلك النظر، كما قال تعالى: وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. بص عبد الملك، آلهتنا، لا آلهتنا، آلهتنا زي بالضبط أسلحتكم، لا أسلحة، يعني لو تبع التشكيل أسلحتكم، مش أسلحتكم، يبقى إيه؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، تقولها كده؟ نعم، يعني كثير احيانا بشوف ان كنتوا بتختلسوا القراءة. ان كاد ليضلنا عن آلهتنا، ما قولش آلهتنا، لا آلهتنا. نعم، ان كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا عليها. انت كررتها برضو، بس هي تأتي شيئا فشيئا، لان انتوا حتى في الكلام العادي بتجيبوها بنفس الشيء، لكن ان شاء الله مره في مره تيجي. يعني عن آلهتنا، ما قولش آلهتنا، لا آلهتنا. نعم، هو تأثير الدهن. انت ساعد يعني بتحدثك يعني. ايوه، آلهتنا. نعم، تفضل. عن آلهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. يا عبد الملك، ما توصلش الآيات ببعض. يعني أنت بعد ما تنهي آية تقول الآية، وبعدين مثلا تقول قال الله أفأنت، بحيث إن لأن ممكن واحد يستمع مش بيتابع بالكتاب يظن إن دي التكملة للآية اللي قبلها. نعم، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. قال تعالى أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، أي أفأنت يا محمد تستطيع أن ترشد العمي الذين لا بصر لهم ينتفعون به، وخصوصا إذا انضم إلى ذلك فقد البصيرة، فكذلك لا تقدر على هداية الكفار الذين عميت قلوبهم عن رؤية الحق، كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقال سبحانه وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، وقال سبحانه إن الله لا يظلم. لا، خد بالك بقى، هنا احنا في هنا عندنا فائدة مهمة جدا. يعني الوضع كالتالي، خلينا نحاول نعيش في هذا الموقف. في صحابة اللي هم أول ما يستمعون القرآن، يعني الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. شوفوا هذه الحالة العظيمة، يقابلها سخرية هؤلاء وضحكهم واستهزاؤهم. فكأن الإنسان محتاج يفهم يعني كيف كان هذا القرآن لهؤلاء رحمة ولأولئك يعني يجلب سخريتهم. فربنا هنا يفسر لنا هذا، ولذلك ربنا ختم هذه الآية بقوله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ليس هدى عائدة على القرآن فقط، لا، عائدة على القرآن وعلى أثر القرآن. فكل من كان مؤمنا بالقرآن يخشع عند تلاوته ويتأمل ما فيه من الأنباء والتشريع فليحمد الله، فذلك هدى الله. هذا ليس في القرآن نفسه، وإنما الله هو الذي يهدي بالقرآن. فنحمد الله سبحانه وتعالى ونسأل الله أن يهدينا به وأن يثبتنا عليه. ولذلك ربنا قال نور على نور ثم ختمها يهدي الله لنوره من يشاء، مع كونه نورا على نور، لكن مش كل أحد يهدى به. لقد أنزلنا آيات مبينات، هي مبينات، لكن والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لقد أنزلنا آيات بينات والله يهدي من يريد، وهكذا كثيرة جدا في القرآن يبين الله قوة الدليل، لكن لا يهدي به إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك بقى يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بيان حدود قدرته. ما أنت من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ونوح عليه السلام قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يعني إذا أراد الله أن يغويكم فنصحي ولا ينفعكم بأي شيء. لذلك بعدها فورا وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس. ليه؟ لأن خلاص أنت مهما أتيت بالآيات البينات لن تملك هداية القلب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا، ونعوذ بالله أن يزيغ قلوبنا. تفضل أكمل. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى في الآيتين السابقتين فريقين وصفهما بالشقوة ينظرون ويسمعون ولا يعقلون ولا يؤمنون، وذلك للقضاء السابق عليهم، أخبر الله في هذه الآية أن تقدير الشقوة عليهم ما كان ظلما منه، ولا وذلك لكمال عدله، حيث يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها عن علم بمن يستحق الهدى أو الضلالة والعمى. وإذا كسبوا المعاصي فقد ظلموا أنفسهم، لأن الفعل منسوب إليهم وإن كان القضاء لله تعالى. نعم، طبعا خلينا نفهم هذا موقع هذه الكلمة. يعني كأن إنسانا هنا يفكر يقول طيب، هو ربنا هو الذي قدر إن أبا لهب وأبا جهل والوليد بن المغيرة مثلا والشلة دي لما يسمعوا القرآن ربنا قدر عليهم الكفر، وربنا هو الذي هدى بلالا وخباب وصهيب وهكذا، تمام. فممكن يجي في قلبه طيب احنا هو يعني طب هم هيعملوا ايه يعني، هو ربنا قدر عليهم ذلك؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن ان يضل عبدا الا بسبب من هذا العبد يعني. وهو ده معنى ان ربي على صراط مستقيم بالمناسبة، وده معنى ان الله له الملك وله الحمد، الاثنين مع بعض، له الملك وله الحمد. احنا لما بنصحى الصبح نقول ايه؟ اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله. ليه بقى؟ لان الله كما ان له الملك له القدره كذلك لا يظلم مثقال ذره، والله اصلا غني عنا. يبقى موقع ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون، بين ان العقوبه لهؤلاء بانهم لن يؤمنوا انما هو بسبب اعمالهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر هذا ويذكر معه السبب من العبد. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، آيات كثيرة جدا، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. ويقول في آيات أخرى ما كانوا يستطيعون السمع، هم أصلا مش طائئين، كانوا يستفقلونه. يبقى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. بماذا؟ بالإعراض، أنهم يعرضون عن التدبر في هذا الكتاب، فخلاص. لذلك هم يوم القيامة سيتحسرون، يقولون لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. وبالمناسبة هو ده معنى قول يونس عليه السلام في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني يقول ما أنا فيه من مصيبة وابتلاء هو بسببي وليس منك، سبحانك أن تعاقب بغير ذنب، أنا السبب في هذا. وهو ده معنى استغفار العبد عند المصيبة، إن العبد ليه عند المصيبة بيستغفر؟ إنه يعلم أن الله ما أصابه إلا بذنبه، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. واضح؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. الإنسان هو الذي يظلم نفسه باتباع هواه، بإعراضه عن الحق، باغتراره بالدنيا، هو اللي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الإنسان هو اللي بيودي نفسه في داهية، وهو اللي بيرفع نفسه، ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولذلك موسى عليه السلام قال لقومه لما عبدوا العجل، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. كيف ظلموا أنفسهم؟ كيف يعبدون أنفسهم العجل وهم الذين تسببوا لأنفسهم بهذا الابتلاء؟ فتوبوا إلى بريكم فاقتلوا أنفسكم بسبب أفعالكم. يبقى الإنسان يظلم نفسه، لماذا؟ حيث يضع نفسه في موضع لا يرضاه الله. وذلك ربنا قال من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. إيه معنى أن الإنسان يظلم نفسه؟ والله لو إحنا فكرنا في الكلمة دي، كلمة كبيرة. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ده من معاني الظلم. ولم تظلم منه شيئا، يعني طلعت الثمار بتاعتها. طيب إيه معنى أن الإنسان يظلم نفسه؟ أنت لو جمعت الآيات اللي فيها يظلم نفسه، معناها أن الإنسان وضع نفسه في غير مكانها، تمام؟ يعني الإنسان زي السمك في المية كده، المفروض السمك يبقى جوه المية، فلما السمك يطلع من المية برغبته يبقى ظلم نفسه. ليه؟ لأن هو العذاب والهلاك والمشاكل سينالها هو، يبقى الإنسان هو الظالم وهو المظلوم. يبقى إن الله لا يظلم الناس شيئا يعني الله تبارك وتعالى حيث أنزل بالناس مصائب أو عقوبات ما كان الله ليظلمهم أبدا أبدا. الله أغنى عن الظلم، وربنا حرم الظلم على نفسه أصلا، تمام. لكن الناس أنفسهم يظلمون، الناس هم اللي بيظلموا أنفسهم. إزاي بقى؟ بأنهم يعرضون عن الحق، يتبعون أهواءهم، يتبعون شهواتهم، فهم الذين أوبقوا أنفسهم. ولذلك آدم وحواء عليهما السلام ماذا قال؟ ماذا قال؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إحنا اللي ظلمنا أنفسنا، إحنا اللي غلطنا. يعني العقوبة اللي ترتبت على الأكل من الشجرة إحنا السبب فيها، واضح كده؟ ودي آيات كثيرة، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. سيدنا موسى عليه السلام لما ضرب الرجل وكزه ضربه ضربة شديدة، قال لي رب أنا اللي جلبت ده عليا. لما هم فضلوا يعني الناس يجروا وراء اللي هم أتباع فرعون، وخرج منها خائفا يتراقب كده، هو عارف إن هو تسبب لذلك، هو الذي تسبب في ذلك عليه السلام. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، واضح. يبقى ظلم النفس هو كلمة جامعة تدل على أن الإنسان يضع نفسه في موضع يتسبب لنفسه بشيء من العقوبة أو من، لذلك الإنسان العاقل هو الذي إذا صدر منه شيء من ظلم النفس يبادر بالاستغفار والتوبة حتى لا يناله سيئات عمله. وهو ده معنى قول عبد الله بن مسعود: إن العبد المؤمن يرى ذنبه كأنه بأصل جبل يوشك أن يقع عليه. دايما خايف منه، ليه؟ لأنه عارف أنه هو ممكن يعاقب به، فيسارع بأن هو إيه؟ إن هو يزيل هذا الأثر. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. وأنا هنا بتذكر سبحان الله، لو ما واحد مثلا بيكون لابس قميص حلو كده ولا حاجة، وبعدين يتبقع ببقعة معينة، فأحيانا مثلا كانت الوالدة رحمه الله تقول الحق بسرعة اغسله قبل ما يثبت في البقعة دي. مثلا تكون بناكل توت ولا بناكل أي حاجة، فالبقعة لما بتثبت بيصعب إزالة أثرها. نفس الشيء، وده معنى ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون، إن هم فورا بيبادرون بالتوبة والاستغفار. لأن لو كل أنت إذا ركبت القطار الخطأ فانزل في أول محطة، لأنك كل ما هتفضل راكب في القطار الخطأ ستكون ضريبة الرجوع أكبر. فيبقى المعنى ده كبير جدا، معنى ظلم النفس هذا. يعني طبعا أي إنسان مننا بيظلم نفسه ظلما كثيرا، النبي عليه الصلاة والسلام علم أبا بكر هذا، قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. لكن مع ذلك الإنسان العاقل هو الذي يغلب هذا الظلم بأمرين، ركز فيهم بقى. الأمر الأول المبادرة إلى الاستغفار والتوبة وتعظيم قدر هذا الذنب، والأمر الثاني بقى هو الإكثار من الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فالحمد لله أننا نجد ربنا غفورا رحيما، ونسأل الله أن نكون من أولئك الذين قال الله: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فضل أكمل. إن الله لا يظلم الناس شيئا، أي إن الله لا يفعل بخلقه ما لا يستحقون منه، فلا يسلب أحدا الإيمان ولا يصرفه عن الهدى إلا إذا استحق ذلك لكمال علمه سبحانه وعدله وحكمته وعدله. وأيضا فهو لا يعاقب من لم يستوجب العقاب، ولا يزيد في سيئات المسيئين، ولا ينقص من حسنات المحسنين، كما قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ولكن الناس أنفسهم يظلمون، أي ولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم ويضرونها بكفرهم بالله ومعصيته، فيستحقون عقابه ولا يضرون الله شيئا، كما قال تعالى: فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم، إذن ما موقع هذه الآية اللي هي قبلها، اللي هي في قول الله: ومنهم ما يستمعون إليك، وبعدين ومنهم ما ينظر إليك؟ هي تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم. تسلية من جهة أنك لم تقصر في البلاغ والبيان، وأن كفرهم ليس لتقصير منك ولا لتقصير في الآيات البينات، الآيات بينات وأنت قمت بها على وجهها. الأمر الثاني بيان للنبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر لله، أن هداية الخلق بيد الله، إنما أنت نذير، إنما أنت منذر. وهذا يأتي كثيرا في الإيه؟ في القرآن. فهي تعليم من جهة وتسلية من إيه؟ من جهة. وهي كذلك إنذار لأولئك المشركين أنهم إن استمروا على تكذيبهم وكفرهم فيمكن أن يصلوا إلى هذه الحال التي لن تنفعهم فيها الآيات، ولن يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ووقتها لن ينفعهم هذا الإيمان ولن يرفع الله به العذاب عنهم. طيب ممكن نكمل كمان الآية اللي جاية: ويوم يحشرهم. يعني خلينا نكمل 10 دقائق، يبقى 2:30 حتى. طبعا احنا كنا زمان بناخد 5 ساعات 6 ساعات، ولكن اليومين دول انا مشغول شوية، لكن هرجع لكم بإذن الله. يعني عندي شيء معين أسأل الله سبحانه وتعالى ان يتمه لي، هو ده اللي شغلني جدا الايام دي، ولكن ان شاء الله يعني أسأل الله ان يتمه لي، وبعدين يعني نرجع تاني بقى ل5 ساعات و6 ساعات. كان في واحد من الشباب قابلته مره فقال لي: انا بعد الفجر بصلي الفجر وبعدين بلاقيك قلت بسم الله وبدانا، فبيقول لي بنام 3-4 ساعات ولاقيك بتقول ايه فقول الله كذا وكذا، فبيقول لي بصحى يعني ايه، هو بيكون مشارك البث بس بينام بقى، تمام، يعني قلبه معانا بس، فهو قلبه معانا وبيقول انا فاتح البث بس انا نايم. فبعد مثلا 3-4 ساعات بيكون حلم له 20,000 حلم كده، يصحى يلاقيه لسه بتكلم فينام تاني. فبقى بعد 5 ساعات يعني في الاول، في اول الدروس احنا كنا بناخدها كده، وايام كمان تفسير الطبري كنا ساعات بنوصل لست ساعات. فهو بيقول لي ففي يعني هو خلاص بياخد النوم كله، بيقول لي بقى لما ببدا افوق بقى واقوم اتوضى كده وابدا عليك بقى خلاص خلصت الدرس. طب قول لي هعمل ايه، انا ما قصرتش في حاجه اهو. اتفضل عبد الملك. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. نفس الشيء نعدهم، لا هي نعيدهم، ما قلش نعيدهم، لا نعيدهم. نمشي ناخد كل حرف لوحده، مثلا ما قلش خلقكم، لا خلقكم. يعني انت حاول يا عبد الملك تدي كل حرف لوحده كأنك بتقرأه ناعيدهم. يعني هي مشهورة شوية في الطلاب اللي معايا من الشام عموما من سوريا، كتير منهم بيخطف الايه يعني اللي هو الاختلاس ده، ناعيدهم، ناكلهم، مثلا أسلحتكم. لا هي ناعيدهم، قولها كده واحدة واحدة، ناعيدهم، ما قولش ناعيدهم، لا ناعي، لا نعيدهم، دهم نعيدهم، أيوة نعيدهم، تمام نعيدهم، نعيدهم. هي الفرق بينها، الفرق بينها يعني بسيط جدا، بس هو بيلاحظ يعني أنت طبيعي هتلاحظه في فرق بين نعيدهم ونعيدهم، نعيدهم، لأن الكلمة لما بيكون فيها حروف كلها حركات دايما كثير من الناس بيختلسها، فهم؟ زي ما قلت لك خلقكم رزقكم، لا خلقكم رزقكم، نعيدهم. ماشي تفضل. نعم السلام عليكم شيخنا. وإما نرينك بعض الذي نعيدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. تفسير الآيات. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما وصف الكفار بقلة الإصغاء وترك التدبر أتبعه بالوعيد لهم. وأيضا لما كان في سابق الآيات ما ذكر من أفانين جدالهم في أباطلهم وضلالهم، وكان فعل ذلك ممن لا يرى حشرا ولا جزاء ولا نعيما وراء نعيم هذه الدار، فعل فارغ السر مستطيل للزمن للزمان، آمنا من نوازل الحدثان حسن تعقيبه بأنهم يرون يوم الحشر من الأهوال ما يستقصرون معه مدة لبسهم في الدنيا، فقد خسروا إذا دنياهم بالنزاع وآخرتهم بالعذاب الذي لا يستطاع وليس له انقطاع. وأيضا لما جاء فيما مضى ذكر يوم الحشر إذ هو حين افتضاح ضلال المشركين ببراءة شركائهم منهم، أتبع ذلك بالتقريع على عبادتهم الأصنام مع وضوح براهين الوحدانية لله تعالى. وإذ كان القرآن قد أبلغهم ما كان يعصمهم من ذلك الموقف الذليل لو اهتدوا به، أتبع ذلك بالتنويه بالقرآن وإثبات أنه خارج عن طوق البشر وتسفيه الذين كذبوه وتفننوا في الإعراض عنه واستوفى الغرض حقه. عاد الكلام إلى ذكر يوم الحشر مرة أخرى إذ هو حين خيبة أولئك الذين كذبوا بالبعث وهم الذين أشركوا وظهر افتضاح شركهم في يوم الحشر، فكان مثل رد العجز على الصدر. أيوة نعم هذا جيد. يعني هو أصلا الحديث عن من؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم عن الكفار يمكن أن يقول الذين كفروا، هذا كثير، لكن هو في هذه السورة جعل لهم سمة خاصة، ما هي؟ الذين لا يرجون لقاء الله. إن الذين لا يرجون لقاءنا، وقال الذين لا يرجون لقاءنا، واضح؟ فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا. فإذا عندهم سمة وهي أنهم لا يرجون لقاء الله، لا يؤمنون به ولا يتوقعونه، تمام؟ وهم في ريب منه. فربنا سبحانه وتعالى هنا يعني هذا مقصد أساسي اللي هو البعث. مش إحنا قلنا أن هذه السورة جامعة، هذه السورة جامعة لكل محكمات الإسلام، الكلام عن الله وعن أسمائه وأفعاله وأنه الرب الحق والإله الحق، الكلام عن الاتباع، الكلام عن الوحي، عن الرسالة، عن القرآن، عن البعث، عن الجزاء، عن الحساب. فهنا جاء الكلام عن البعث والحساب والجزاء، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا. بيان بقى هو ده المتاع الحياة الدنيا. يعني ربنا يبين أن هؤلاء السفهاء تركوا العمل للدار الباقية وعملوا لدنيا سيعلمون يوم القيامة أنها ساعة، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. يا سبحان الله، ساعة من نهار، يعني ولا شيء ولا شيء. فالإنسان المغفل هو الذي يعيش هذا الوقت البسيط، يعني لا يملك فيه نفسه ويسرف على نفسه، ثم في الدار الآخرة يتحمل تبعات هذا. إنما الإنسان العاقل هو الذي، يعني زي ما الإمام أحمد كده، يعني كانوا بيقولوا له، يعني كان الإمام أحمد طبعا يعني يعيش في فقر وفي شدة، لأنه اختار حياة لنفسه معينة، يعني حياة زهد وأقبل على العلم وتفرغ لمطلبه. وطبيعي أي إنسان بيتفرغ لمطلبه لابد أن يتخفف من الدنيا بقدر عزمه وصدقه. فلما الطلاب بتوعه بيقولوا إحنا عايزين نشتري لك نعل جديد، يعني حذاء أعزكم الله، يعني فقال إنما هي أيام قلائل، يعني ثم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يعني ده إنسان عاقل، يعني بيقول له أنا يعني عادي، هو لو الحاجة دي موجودة مش هيردها، لكن هو مش في دماغه أصلا. فالإنسان الذي يعمل للآخرة دائما بيعظم العظيم، يعني اللي موجود بيأكله، لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا، عايش ليه؟ لأن يعلم أن الدنيا مش هي دار الجزاء الحسي. واحد عايز يستمتع كل المتع ويتفرج على كل حاجة ويعيش لا، دي مش ده المكان. المكان ده مش هنا. ففي الآخرة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فربنا هنا يقول ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. يبقى احنا اتفقنا ان لقاء الله تكرر معنا كثيرا اهو. يبقى اول حاجة يجيب ايه؟ ان الذين لا يرجون لقاءنا، وبعدين بعدها فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا، دي ثاني مرة. وقال وإذ تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا، هنا قال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ربنا هنا يكلم نبيه وإما نرينك بعض الذي نعدهم، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. يعني ربنا يقول له إما أن نريك شيئا مما وعدناهم من عذاب الدنيا، وده يأتي كثيرا جيف سورة الرعد أيضا، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يعني انت مش انت اللي عليك انك تحاسبهم. ايضا فاصبر ان وعد الله حق فاما نرينك بعض الذي نعيدهم جيف غافر، او الايه الاخرى او نرينك الذي وعدناهم فان عليهم مقتدرون في الزخرف. ده يدل على ان هذا امر تكرر في ايه؟ في القران. تفضل عبد الملك. ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار، اي ويوم يجمع الله الكافرين في موقف الحساب فيستقلون حين ذاك مده مكثهم في الدنيا كانهم لم يعيشوا فيها الا ساعه من نهار. كما قال تعالى قال كم لبثتم في الارض عدد السنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العالمين. طبعا عشان تبقى واضح الامر امامك ان في خلاف بين العلماء، هل المراد هنا المكث في الدنيا ام المكث في القبر؟ يعني هل اللي هو كأن لم يلبثوا اللبث هذا، هل المراد به في القبر ان هم يعني يحسوا ان في القبر مده بسيطه، ولا الكلام في الدنيا؟ يعني ده خلاف، هل اللبث في الدنيا او اللبث في الايه؟ في القبور. تفضل. طبعا وده المهم ان سواء هذا او هذا يدل على طول الايه؟ طول وقوفهم في المحشر او شده ما يرونه من العذاب، نعوذ بالله من النار. تفضل. كما قال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقال سبحانه يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وقال عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها يتعارفون بينهم أي يعرف الناس بعضهم بعضا يوم القيامة كما كانوا في الدنيا يعرفون بعضهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين أي قد خسر ثواب الله وجنته الجاحدون للقاء الله يوم القيامة فاستحقوا دخول النار. عندك تقرأ، أنت عندك تعليق على كلمة يتعارفون بينهم، في عندك تعليق للزجاج وابن عطية اللي هو أنت نعم. تعرف بتجيب التعليق إزاي؟ واخد بالك؟ نعم في وجود إيه. وقال الزجاج وفي معرفة بعضهم بعضا وعلم بعضهم بإضلال بعض التوبيخ لهم وإثبات الحجة عليهم عن القرآن. قال ابن عطية وأما قوله يتعارفون فيحتمل أن يكون معادلة لقوله ويوم يحشرهم كأنه أخبر أنهم يوم الحشر يتعارفون، وهذا التعارف على جهة التلاوم والخزي من بعضهم لبعض، ويحتمل أن يكون في موضع الحال من الضمير في يحشرهم ويكون معنى التعارف كالذي قبله، ويحتمل أن يكون حالا من الضمير في يلبث ويكون التعارف في الدنيا، ويجيء معنى الآية ويوم نحشرهم للقيامة فتنقطع المعرفة بينهم والأسباب، ويصير تعارفهم في الدنيا كساعة من النهار لا قدر لها. نعم. لا قدر لها. نعم أكمل. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. مناسبة الآية لما قبلها أن هذه الآية تتمة الرد أصطلع الولد وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا أن هذه الآية تتمة الرد على المشركين في تكذيب ما لم يحيط بعلمه ولما يأتيهم تأويله من العقاب الذي سبق ذكره. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم، أي وإما نعجل عقوبة الكفار في حياتك يا محمد فتراها أو نمتك قبل أن نريك ذلك فيهم فمصيرهم إلينا بكل حال. ثم الله شهيد على ما يفعلون، أي ثم الله شاهد على ما كانوا يفعلونه في الدنيا وسيجازيهم به. ولكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما بيّن حال الرسول صلى الله عليه وسلم في قومه بيّن حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم تسلية له وتطمينا لقلبه. وأيضا لما كان في الآية السابقة التهديد بالعذاب إما في الدنيا أو في الآخرة غير معين له صلى الله عليه وسلم منهما واحدة منهما أتبعها بما هو صالح للأمرين بالنسبة إلى كل رسول، إشارة إلى أن أحوال الأمم على غير نظام، فلذلك لم يجزم بتعيين واحدة من الدارين للجزاء وجعل الأمر منوطا بالقسط. وأيضا فإنها بمنزلة السبب لمضمون الجملة التي قبلها، فقد بيّنت أن مجيء الرسول للأمة هو منتهى الإمهال، وأن الأمة إن كذبت رسولها استحقت العقاب على ذلك، فهذا إعلام بأن تكذيبهم الرسول هو الذي يجر عليهم الوعيد بالعقاب. نعم. لكل هذا معنى جليل جدا، إن موقع هذه الآية بيان أن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، فإن الله تبارك وتعالى قبل أن يهلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فربنا يمهلهم يعني كما قال نوح من قبل أن يأتيكم عذاب أليم. فيبقى المعنى أن الله سبحانه وتعالى يمهل الأمة ولا يعاقبها إلا بمجيء الرسول، فإذا جاءهم الرسول بالآيات البينات خلاص قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يبقى معناه أن مجيء هذا الرسول هو الذي يرفع الحجة كما قال رسلا يرفع العذر رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. تفضل. ولكل أمة الرسول، أي ولكل أمة من الأمم الماضية رسول أرسله الله إليهم يدعوهم إلى الإيمان وعبادة الله وحده، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، أي فإذا أتى الأمة رسولهم يوم القيامة ليشهد عليهم حكم الله بينهم بالعدل وهو غير ظالم لهم، كما قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. نعم أكمل هذه الآية اللي بعدها. ويقولون متى هذا الوعد. لاحظ بقى أن هنا الانتقال هنا لماذا؟ الانتقال هنا لاستبعاد هذا الوعيد، وهو ده لما يأتيهم تأويله. وكلمة لما قلنا هو نفي لما يتوقع حدوثه، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. تمام. فهنا ربنا قال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني هم أرادوا أن ينزل، يعني قالوا ائتنا بعذاب الله حتى نصدق به. طيب إذا جاءكم عذاب الله ما فائدة التصديق؟ لأنه سيحيق بكم العذاب. فربنا يذكر ما يذكر ردود أفعال هؤلاء تجاه كل قول يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا كما في الآية الأخرى هم قالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، فربنا علم نبيه أن يحتج عليهم قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. طب بعد ما يقول لهم كده يقولوا إيه؟ من يعيدنا؟ فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. هو نفس الكلام هنا، يقولون متى هذا الوعد. لو أنت يعني أتيت في القرآن لكلمة متى هذا الوعد ستجدوها كثيرة جدا، يعني في سورة يونس وسورة الأنبياء وسورة النمل وسورة السجدة أحيانا يقولون الوعد أو الفتح، وسورة سبأ وسورة ياسين وسورة الملك كل هذا، ويقولون متى هذا الوعد، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. إيه معناها؟ معنى إن هؤلاء يريدون أن يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فيقول له أنت بتتوعدنا بعذاب، خلي العذاب يجينا دلوقتي. ولذلك قال نوح إنما يأتيكم به الله مش أنا، وإذا جاء فما أنتم بمعجزين. يبقى كلمة ويقولون متى هذا الوعد هي وسيلة يفعلها هؤلاء ليكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجه ذلك؟ أنهم يقولون ما تتوعدنا به إيتي به الآن. وده حتى موجود كثير، يعني مثلا في سورة الأحقاف، وده من المواضع المهمة جدا في استعجال هؤلاء الإيه، لأن استعجال الوعيد هو أعظم سورة الاستهزاء به، هو ده أعظم سورة الاستهزاء به، إنهم يقولوا هاتوا دلوقتي بقى. لذلك ربنا قال عن قوم عاد قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة في أثنائها سينذر هؤلاء، شوف الإنذار العظيم هنا بعد دي فورا. ماذا سيقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أنتم بتستعجلوا العذاب، طب افرض العذاب جاءكم بالليل أو بالنهار ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ هو لما هيقع بيكم تقولوا تصدق العذاب ده طلع حقيقي؟ طيب ما هنتوا كده خلاص استفدت إيه؟ ولذلك في حديث النذير العريان اللي هو في صحيح البخاري من أعظم الأحاديث في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يمثل نفسه بالنذير العريان اللي هو رجل بيقف على جبل يراقب الجيش اللي جاي يهجم على القرية، فهو بيقول يعني بيضرب لنفسه مثلا كمثل النذير العريان، يعني أتى قومه فقال إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء، يعني الحقوا اهربوا، فأطاعه طائفة فانطلقوا على مهالهم فنجوا، في طائفة صدقوا ونجوا تمام كده، الطائفة الثانية بقى كذبوا فصبحهم الجيش فاجتاحهم. طيب هو لما الطائفة اللي هيك استنت وكذبته دي لما نزل بهم الجيش مش هم صدقوا النذير العريان؟ صدقوه، بس ايه فايدة التصديق الآن؟ ملهاش اي فايدة. هو دلوقتي فرعون مش هو صدق آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن لم ينفعه. فموقع هذه الآية هو إنذار لكفار قريش بمعنى أنكم تستعجلون العذاب، طب افرض جلكم العذاب ماذا يستعجل منه المجرمون؟ المجرم يعني لما نشوف واحد خايب، طالب خايب ما بيذاكرش طول السنة ويقعدوا ياه انت بقى الامتحان يجي، فنقول له يا ابني الخايب ماذا يستعجل من الامتحان؟ ماذا يستعجل الخايب من الامتحان؟ الخايب المفروض ما يستعجلوش لأنه هيقعد في اللجنة ويبقى عملي عايز يغشه ويبقى شكله وحش، إنما مين اللي بيستعجل؟ اللي هو من أحب لقاء الله اللي هو المؤمن. فكلمة ماذا يستعجل منه المجرمون كلمة عظيمة، يعني أن المجرم شر عليه أن ينزل به هذا، واضح؟ فيبقى كلمة ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، مش أنتم كنتم تستعجلوا به، آمنتم به بس في الإيه؟ في الوقت الذي لم ينفع به الإيه؟ الإيمان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال يوم يأتي تأويله، هو ذا المعنى، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، اللي هو ذا المعنى. هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني هم ينتظرون إلا أن يقع بهم العذاب. يوم يأتي تأويله، لما يقع بهم العذاب يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. إمتى قالوا الكلام ده؟ في الوقت الذي لا ينفع، بينما المؤمن في الدنيا قال قد جاءت رسل ربنا بالحق. لذلك الكافر يقول إيه؟ فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ خلاص ما فيش عمل الآن. يبقى ما موقع هذا؟ أنه إنذار، وكل هذا مناسب لما نزلت له السورة. تفضل أكمل. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون؟ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، مناسبة الآية لما قبلها عطف على جملة وإما نرينك بعض الذي نعدهم، والمناسبة أنه لما بينت الآية السالفة أن تعجيل الوعيد في الدنيا المشركين وتأخيره سواء عند الله تعالى، إذ الوعيد الأتم هو وعيد الآخرة، أتبعت بهذه الآية حكاية لتهكمهم على تأخير الوعيد. ويقولون نعم، هذا مناسب جدا لقول الله سبحانه وتعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير. هو ده، هم يستعجلون العذاب، لكن الله سبحانه وتعالى كل شيء عنده بمقدار. تفضل. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي ويقول المشركون متى سيأتينا عذاب الله إن كنتم أيها الرسول ومن اتبعك صادقين فيما تعدوننا به من العذاب؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مناسبة الآية لما قبلها، أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجيب عن شبهة تأخر الوعيد بجواب يحسم المادة، وهو قوله قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. والمراد أن إنزال العذاب على الأعداء وإظهار النصرة للأولياء لا يقدر عليه أحد إلا الله سبحانه، وأنه تعالى ما عين لذلك الوعد والوعيد وقتا معينا. وأيضا لما تضمن قولهم متى هذا الوعد استعجاله صلى الله عليه وسلم بما يتوعدهم به، أمره بأن يتبرأ من القدرة على شيء لم يقدره الله عليه. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. من أعظم الفتن والابتلاءات للمؤمن وللكافر كذلك هو تأخير الوعد، بمعنى إن الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك الإمهال للكافر فتنة واختبار للمؤمن، لأن المؤمن يعلم أنه على حق فيريد أن ينصره الله ويستعجل، كما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تستنصر الله لنا، يعني نريد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يتمنى الله هذا الأمر لكنهم قوم تستعجلون، وذكره بمن كان قبله الذي يفرق بمنشار ويسقط شقاه على الأرض إلى آخر ذلك. بالنسبة للكافر أنه يزيده غرورا، ليه؟ لأن الكافر لما يؤخر الله عنه العذاب هو يقول إذن الله يراني وأنا أفعل ذلك، فيزداد في غيه، وهو ده معنى ونذرهم في طغيانهم يعمهون، يعني معناه إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، يعني هذا كما قال موسى عليه السلام ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. يبقى المراد هنا ما هو المراد؟ أن المؤمن يوقن بوعد الله ولا يسأل متى هو، يوقن لأنه يمكن ألا يراه، يعني المؤمن يمكن ألا يرى وعد الله في الدنيا. من الذي قال إن يعني هل الصحابة الكرام الذين توفوا في بدايات الإسلام الذين توفوا مثلا تحت عذاب تعذيب الكافرين هل رأوا نصر الإسلام؟ لم يروا. طيب مثلا الصحابة الذين توفوا في أحد مثل حمزة رضي الله عنه وغيره من الصحابة هل رأوا عز الإسلام وفتح مكة؟ لا، لم يروا ذلك. يبقى من الذي قال أن المؤمن يجب أن يرى نصر الله؟ أعظم نصر للمؤمن هو أن يلقى الله ثابتا غير مبدل. هذا هو النصر، يعني أعظم شيء هو الهدى والنصر. طب النصر ده المراد بيه إيه؟ المراد بالنصر أنك أنت إما أن تغلب بحق أو تموت على الحق، الاثنين. يعني لو أنك يعني قتلت في سبيل الله وأنت على الحق أو مت على الحق يبقى ده نصر. طب ولو غلبت بحق يبقى ده نصر. طب يقابل ده إيه بقى؟ أن إنسان يفتن فلا يلقى الله مؤمنا والعياذ بالله، أو أن هو يغلب بباطل، يبقى من أعظم الابتلاءات التي يتعرض لها. وهذا نحتاجه كثيرا في هذه الأيام، من كثير من الضعفاء الإيمان أو الذين ليس عندهم علم بالوحي يقولون أين نصر الله، متى نصر الله، فين، إزاي ربنا يشوف كل الأطفال دول بيحصل لهم كذا، وإزاي ربنا سايب الكفار يعملوا كذا وكذا. أنت يا ابني لم تقرأ قرآنا ولا إيه؟ ما القرآن موضح في كل هذه الأمور، يعني هذا أمر معروف. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يعني مش لازم ربنا، الدنيا ليست دار الجزاء الأوفى. فيبقى مهم جدا ان الوحي يعلمنا هذه الامور. اما نرينك بعض الذي نعيدهم او نتوفانك، ممكن ترى ذلك بعينك او نتوفانك. ولذلك ياتي مثلا فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب، ويقول الانبياء انما العلم عند الله، انما ياتيكم به الله. يبقى ده مهم جدا انك لا تفتن بهذا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ولذلك اقول والله من اعظم الفتن التي يتعرض لها المسلمون هذه الايام علو الكفار من ناحيه دنيويه، من ناحيه الغلبه والقوه، ومن ناحيه البطش، تمام، وسجن كثير من العلماء والدعاء، وقتل كثير من الاطفال والشباب، وكل هذا لا يزيد المؤمن إلا إيمانا. ويقول ما وعدنا، ويقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، بينما المنافق يقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فدي فتنة كبيرة جدا، يعني ليست سهلة، ولا يصبر فيها إلا المهتدي بالوحي الذي يعلم أن الله نبأنا بذلك. الله سبحانه، كم من رسول قتل، مش واحد طفل. واحد يقول لك أصل إزاي ربنا يترك هذا الطفل يقتل؟ بقول رسول من رسل الله يقتل أو يذبح، تمام. فيبقى الإنسان المهتدي بالوحي لا يتفاجأ، ويتعلم كذلك كيف يحسن التصرف. فهذه من أعظم الفتن، نعوذ بالله من الفتن. تفضل أكمل. قل لا أملك إذا جاء لهم لكل أمة أجل، أي لكل قوم وقت محدد قدره الله لانقضاء مدتهم، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي إذا جاء وقت انقضاء أجل كل أمة فلا يؤخرون عن ذلك الوقت الذي قدره الله لهلاكهم ساعة. نعم، طبعا كلمة إذا جاء أجلهم تدل على ماذا؟ على أن الله تبارك وتعالى لا يأتي بالعذاب لمجرد اقتراح هؤلاء السفهاء. الله سبحانه وتعالى لا يأتي بالعذاب ولا يعجله لاستعجال مستعجل، لا، كل شيء عنده بأجل، كل شيء عنده بأجل. ولذلك لما الصحابة رضي الله عنهم في صلح الحديبية رجعوا صدوا عن البيت، زعلوا طبعا بلا شك، وخصوصا بقى لما جاء أبو جندل وألقى بنفسه بين يدي الصحابة. يعني شوفوا بقى، قطع المسافة، هرب من أبوه وجاي رمى نفسه في وسط الصحابة. جاءت ساعة الفرحة بقى، خلاص أنا عايز استريح بقى. يفاجأ بأن أباه اللي هو سهيل بن عمرو كان كافرا وقتها، بيضع الشروط مع النبي صلى الله عليه وسلم، شروط الصلح. فقال له لو واحد من المشركين جالك ردهن، وإحنا لو واحد جي من عندك مش هنرده، خلاص. ففي اللحظة دي دخل مين؟ أبو جندل، عشان يشوف الصحابة دول كيف ابتلوا. فدخل أبو جندل رضي الله عنه، فأبوه قال له ده أول واحد هاخده معايا، مش همشي لو هو معايا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أجيزه لي، سبه لي بس. قال لا، هو ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه. ففي اللحظة دي بقى شوف الصحابي يعني الكريم بيقول إيه، اتهم الرأي، اللي هو سهل بن حنيف بيقول اتهم الرأي. فلقد رأيتنا يوم أبي جندل لو نستطيع أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيناه لرددناه. يعني بيقول ان ده كانت فتنة عصيبة، ازاي ان احنا نرد مسلم للكفار، وهو قال تردوني اليهم يفتنوني في ديني. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع وحي الله، قال انا رسول الله ولست اعصي وهو ناصري، وقال ذلك ابو بكر رضي الله عنه. الشاهد ان الله سبحانه وتعالى في هذا السياق، شوفوا بقى ماذا قال. طبعا الصحابة رضي الله عنهم صدوا عن البيت، وحصل شيء يعني كسر خاطر الصحابة، إن إزاي نعطي الدنيا في ديننا. ولكن اتباع الوحي هو الحق. ربنا سمى هذا الصلح ماذا سماه؟ فتحا، إن فتحنا لك فتحا مبينا. ثم قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. خلاص ربنا قدر ذلك. وذلك لما عمر بن الخطاب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لم تكن تعيدنا تعيدنا بأننا سنأتي البيت ونطوف به، قال هل قلت لك أنك آتيه العام؟ هو أنا قلت لك أنك آتيه العام؟ لا، أنك آتيه ومطوف به. فيبقى مهم جدا أن المؤمن لا يشترط على الله ولا يختبر الله. ليس للعبد أن يختبر ربه ونقول يا رب أنت قلت كده، طب ما لا، العبد يسمع ويطيع، لله أن يبتلي عبده وليس للعبد أن يختبر ربه. ما يجيش يقول يا رب أنا صليت فوريني بقى هتعمل لي إيه، زي ما واحد من السفهاء كاتب منتظرين ردك يا رب، يعني على أحداث غزة. تمام، هو أصلا يعني راجل نصراني ومخرج يعني فاسد، تمام، وكاتب قال منتظرين يا رب وريني بقى هتعمل إيه، وانت بتختبر ربنا ولا إيه؟ فهؤلاء السفهاء. إنما الأنبياء وأتباعهم، ماذا قال الأنبياء؟ إنما العلم عند الله، لا أملك لنفسي ضر ولا نفع، إنما يأتيكم به الله، ما وعده الله هو حق وواقع. يبقى إذن هذه من الفتن الكبيرة، وهو إمهال الكافر وبقاء المؤمنين في شدة وعنت. لذلك ربنا يعني يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. والآية الأخرى اللي هي وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يبقى المؤمن يوقن بوعد الله ويوقن بنصر الله ولا يلزم أن يرى ذلك بعينه. في واحد دايما بيدور على النتائج، لا، أنت ما تبحثش عن النتائج في أي شيء. أنت بتتعلم القرآن ما تجيش تقول أنا هفضل أحفظ القرآن بشرط أن أنا أقرأه عن ظهر قلب، لا، أنا سأبقى أحفظه حتى لو ما عرفتش أحفظه، أنا سأبقى أحاول. إنما فكرة الإنسان يربط عمله بالإنجاز أو برؤية النتائج، هذا خطأ. زي واحد مثلا داعي بيدي درس أو بيخطب جمعة، أهم حاجة أن الناس بعد الخطبة تقول له ما شاء الله خطبتك جميلة ودرسك جميل، لا، أنت ما دمت اتقيت الله وفعل وأديت ما عليك خلاص جزاؤك عند الله، لن يكفرك الله عملك. خلاص يبقى تفكرش بقى في النتائج. يعني كام يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد؟ يا جماعة تخيلوا نبي من الأنبياء يعني يوحى إليه ومعه آيات بينات ولا واحد آمن به، واحد بس. دلوقتي يأتي الشخص يقول لك ده أنا نظرت فلان ساعتين ثلاثة ومفيش أمل. ساعتين ثلاثة هونت يعني ده واحد قعد فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فإحنا دائما نستعجل، الاستعجال ده خلق الإنسان من عجل، ودائما لا ينال العلا المستعجلون. انسى ده واحد عاوز اول ما بيقول لك انا مثلا وزنه كبير، يقول لك انا رحت الجيم شهر او مثلا اسبوع وما حصلش نتيجه، وانت لسه عملت حاجه؟ يعني انت وزنك ده بقالك 20 سنه بوزنك عمال يتجمع، فاكر ان وزنه هيروح في 5 ايام ولا 10 ايام؟ لا، طبيعي جدا، يعني محتاج صبر شويه. وما يلقاها الا الذين صبروا. اتفضل اكمل. معنا عبد الملك ولا رحت تفطر؟ لا ماشي معك. ماشي بس قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ مناسبة الآية لما قبلها أنه لما كان جل قصد المشركين بقولهم السابق الاستهزاء وكان وقوعه أمرا ممكنا وكان من شأن العاقل أن يبعد عن كل خطر ممكن، أمره صلى الله عليه وسلم بجواب آخر. وأيضا فإن هذا جواب ثان عن قولهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، باعتبار ما يتضمنه قولهم من الوعد بأنهم يؤمنون إذا حق الوعد الذي توعدهم به. وهذا الجواب إبداء لخلل كلامهم واضطراب استهزائهم، وقع هذا الأمر بأن يجيبهم هذا الجواب بعد أن أمر بأن يجيبهم بقوله قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وهذا الجواب واقع موقع التسليم الجدلي بعد أن يجاب المخطئ بالإبطال. أيوة، يعني أنت دلوقتي عشان تعرف، يعني ممكن واحد يقول ويقولون متى هذا الوعد، من الذي قال إنهم يقولون ذلك استهزاء؟ بسيطة جدا، انظر إلى كل السياقات التي جاء فيها هذا. مثلا ربنا يقول فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، تمام كده، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما ما كانوا به يستهزئون ولئن أخرنا عنه العذاب إلى قوله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون فأصابهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك إن هم لما قالوا متى هذا الوعد كان ذلك استهزاء، لأن أعظم الاستهزاء بالوعيد هو أن تطلب إنجازه أو وقوعه. واحد بيقول لك على فكرة لو كلمت كتير هضربك، قول له وريني كده، هي وريني كده دي معناها أنك أنت أصلا مستهتر بيه. يعني أنت ممكن تقول له ما تقدرش، لا ده أنت لما تقول له طب ما توريني كده ما أنا واقف قدامك، دي قمة الاستهزاء. فهؤلاء كانوا يستهزئون بهذا، ولذلك ربنا كثيرا ما يقول وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما هو الذي كانوا به يستهزئون؟ هو الوعيد، الوعيد الذي كانوا ينكرونه استهزاء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال ويستنبئونك أحق هو، أمره أن يقسم بربه، قل إي وربي إنه لحق. تفضل أكمل. ماذا قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، قل أي قل يا محمد للمشركين أخبروني إن أتاكم عذاب الله ليلا وقت نومكم أو نهارا وقت اشتغالكم بمعاشكم، ماذا يستعجل منه المجرمون أي أي شيء يستعجل المشركون من العذاب إلا الشر الذي لا يستطيعون دفعه عن أنفسهم. أثم إذا ما وقع لم يقل المشركون هنا وإنما قال المجرمون، ولفظ الإجرام هنا هو الأليق، مش الإشراك مش الشرك، لأن هؤلاء ليسوا فقط مشركين، هؤلاء مجرمون، جمعوا مع الشرك أصنافا من الكفر والفسوق والعصيان. يعني الاستهزاء والتكذيب والصد عن سبيل الله واستعجال الوعيد، كل هذا يجعلهم يوصفون بالإجرام. فلذلك أنا لا أحب أن نستبدل لفظا بلفظ. لو ربنا وصفهم في سياق بالإجرام يبقى الإجرام، أي شيء يستعجل المجرمون، المجرمون مش المشركون، الكلام هنا مش عن كل مشرك، عن أولئك بأعينهم. تفضل. ثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون، ثم إذا ما وقع آمنتم به أي أإذا نزل عذاب الله بكم أيها المشركون آمنتم به حين لا ينفعكم الإيمان. قال سبحانه فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. نعم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة نبأ فرعون، أن فرعون شوف من أول ما ربنا قال ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا، لاحظ أن الله ذكر هنا الرسولين، في بعض المواضع زي الأعراف لا يذكر هارون وإن كان جاء في وسط السياق، بس هنا ربنا بيّن أنه يعني أرى فرعون الآيات كلها، وذكر أن فرعون استكبر هو قوم وكانوا قوما مجرمين، وبعدين فرعون كمان جادل بالباطل ليدحض به الحق. بعد هذا ذكر دعاء موسى على فرعون، ربنا إنك أتيت فرعون وملأه، ثم ذكر إهلاك فرعون وأنه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فهذا هو النبأ الموافق لهذه الكلمة تماما، اللي هو ثم إذا ما وقع آمنتم به، لما وقع بفرعون الإغراق اللي هو الغرق يعني، حتى إذا أدركه الغرق قال آمن، لم ينفعه الإيمان، لذلك قال الآن. نفس اللفظ هنا استعمل بالضبط، الآن الآن وقد كنتم بي تستعجلون. تفضل أكمل. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. احنا قرأنا، احنا الآن في الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد كنتم به تستعجلون أي الآن تؤمنون أيها المشركون بعد أن وقع بكم العذاب، وقد كنتم قبل مجيئه تستعجلونه مكذبين به، كما قال تعالى عن فرعون لما أدركه الغرق حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ثم قيل للذين عبد الملك التفاعل لما يكون في آية من يوصلهمش ببعض، يعني لما هو قال وكنت من المفسدين نقول الآية، ممكن تقول الآية أو تقول قال الله ثم قيل، يا ده عشان تفصل بينهم يعني. نعم ماشي. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، أي ثم يقال يوم القيامة للذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله تجرعوا العذاب الدائم الذي لا ينقطع. هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ أي يقال للذين ظلموا هل يجازيكم الله إلا بما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر والتكذيب والمعاصي، كما قال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقال سبحانه إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. مناسبة الآية لما قبلها لما أخبر عن الكفار بقوله ويقولون متى، عايزك تلاحظ هنا الألفاظ اللي بتستعمل، يعني مرة ربنا يقول الذين كفروا الذين ظلموا المجرمون، صح؟ الاسم الجامع لهؤلاء الظلم، ده الاسم الجامع الظلم. الظلم ده بقى أنواع، زي مثلا لما ربنا قال فظلموا بها اللي هو الظلم بآيات الله، كانوا بآياتنا يظلمون. الظلم بآيات الله إنه يضعها يتعامل معها على غير الوجه الصحيح، مثلا يستهزئ بها، يضحك منها، يكفر بها، يعرض عنها، كل ده اسمه إيه؟ اسمه ظلم. يبقى الظلم صور، فلذلك لما ربنا وصفهم بالإجرام هذا من الظلم. فلذلك لما ربنا يعني أراد أن يأتي بلفظ يصف هؤلاء قال ثم قيل للذين ظلموا، لم يقل للذين أجرموا، لأن الوصف المطابق لهم هو الظلم. الظلم ده بقى أشياء منها الكفر، التكذيب، الجحود، الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، صد الناس عنه، كل ده أفراد تحت الإيه؟ تحت الظلم. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، هم كانوا يعني لا يرجون حسابه وكانوا لا يرجون لقاء الله، فظنوا أن الدنيا هي دارهم، فالآن هي دي بقى دار الخلد، سيبقون فيها، وربنا يبين لهم أن العذاب سيبقون خالدين فيها. تفضل. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. مناسبة الآية لما قبلها لما أخبر عن الكفار بقوله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وأجاب عنه حكى عنهم أنهم رجعوا إلى الرسول مرة أخرى في عين هذه الواقعة وسألوه عن ذلك السؤال مرة أخرى. وأيضا فإن هذا حكاية فن من أفانين تكذيب المشركين، فمرة يتظاهرون باستبطاء الوعد استخفافا به، ومرة يقبلون على الرسول في صورة المستفهم الطالب فيسألونه أهذا العذاب الخالد أي عذاب الآخرة حق، فالجملة معطوفة على جملة ويقولون متى هذا الوعد ويستنبئونك. لا، قبل أن نتجاوز هذا لازم نفهم الفكرة دي، فكرة مهمة جدا، إن هم كل مرة لهم وجه غير الآخر. مثلا مرة يقولون أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون، يعني كأنهم بيسألوا يعني هل معقول بعد ما نبقى عظام بالية أو رفات هيحصل كذا، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. ده وجه. في وجه تاني باستعجال، يستعجلون العذاب ويخليه ينزل بينا، تمام كده، فأتينا بما تعيدونا. في وجه ثالث إن هم يخبلون سؤال المستفهم، هل فعلا الكلام اللي انت بتقوله حق، فهمت كده؟ فيبقى كل مرة يعني ده يدل على ماذا؟ يدل على أن هؤلاء ليس لهم حجة، قل فلله الحجة البالغة، وأن أحدا لا ينبغي أن يحزن على هؤلاء. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى أتم لهم الحجة، فله الحجة البالغة، وهم يعني ما ينالهم من العذاب هو بكسبهم. ولذلك ماذا قال الله عن في سورة الأعراف عن نبي الله صالح وشعيب؟ إن صالح قال يعني ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، خلاص أعمل لكم يعني. إنما شعيب قال فكيف آسى على قوم كافرين، أنتم لا تستحقون أن يأسى الإنسان عليكم. ولذلك ربنا ينهى نبيه من كفر فلا يحزنك كفره، لا يحزنك كفره، ليه؟ لأنك ما قصرت معه، بينت. فإذا نزل العذاب بمن يستحقه فلا ينبغي أبدا أن تحزن على هؤلاء، وأن نجعل الحزن في موضعه. ويستنبئونك حق هو أي ويستخبرك، تفضل أكمل. أي ويستخبرك المشركون يا محمد فيقولون لك أحق ما تعدنا به؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. أي قل لهم يا محمد نعم وأقسم بربي إنما وعدتكم به لحق واقع لا شك فيه وما أنتم بفائت الله بل فهو قادر عليكم. نعم بارك الله فيك. طيب احنا كنت ناوي نكمل حتى الآية اللي بعدها لأنها مناسبة. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، لأن هي أصلا تكملة لبيان أن هؤلاء الكفار لن يفتدوا من عذاب الآخرة بشيء، وهذا مذكور كثير في القرآن دائما يذكر بعد الوعيد. ولكن احنا الآن تقريبا يعني أكثر من 3 ساعات والله ما شعرت بالوقت، ولكن الحمد لله نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، ونسأل الله بركة القرآن، ونسأل الله أن يهدينا لعلم القرآن ولنوره، وأن يثبتنا على الهدى، ونعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. اجتهدوا شباب وشدوا حلكم، ودائما تذكر لقاء الله، دائما تذكر لقاء الله، يعني في كل فعل من أفعالك يعني طاعة يعني تقصر فيها تذكر الله، ذنب يخطر بقلبك تذكر الله، مصيبة تنزل بك تذكر الله، وتذكر لقاء الله واصبر واحتسب. فهذه الدنيا يعني هي متاع، والدار الآخرة هي دار القرار، والإنسان العاقل هو الذي يبقى ذاكرا الدار. إنا أخلصناهم بخلصة ذكر الدار، دائما تذكر الله وتذكر الدار الآخرة يعني لا بد أن يحدث تغييرا خيرا بإذن الله في العبد. الحمد لله رب العالمين، وأنا والله أحمد الله حمدا كثيرا أن ربنا أن الله هدانا نقرأ مع بعض هذا الكتاب، نتصبر به ونتبصر به ويقوي بعضنا بعضا، ويكفي أن الله يجعل من أوقاتنا في هذا الكتاب العظيم. وأنا والله وددت أن الدرس يطول أكثر، ولكن يعني أشوف أن 3 ساعات هي أقصى مدة للدرس، هذا أفضل، بحيث أن في شباب عندهم أعمال وكمان يعني ما بيحبوش أن الدرس يحضروه يعني تسجيل، يريدون الدرس المباشر. فالحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يثبتنا عليه وأن يتمم لنا هذا الكتاب وأن ينفعنا به وننتقل منه إلى غيره، ونبقى هكذا إلى أن نلقى الله، نطلب العلم والهدى، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالعلم، وأن نكون من خير مثال منتفع بالنبي صلى الله عليه وسلم من فقه في دين الله، ونفعه الله بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فعلم وعلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا عبد الملك، تعبناك معنا، ولكن نسأل الله القبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.